صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل السادة المشاهدين في جميع أنحاء العالم. من القاهرة نحييكم في تمام الساعة الثانية 39 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة 25 يناير. كل سنة وانتم طيبين. صالحة الحربي، صباح الخير، ازيك يا صالحة؟ دكتورة سارة السيد، ازيك؟ صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احمد راضي حبيبي، وانت كمان والله، شكرا يا ميرفت، صباح الخير. حلم العسال، اسماء جلاء، جلاء اسماء جلاء، ازاي اسماء جلاء؟ احمد حسن الزناري، صباح الخير. سوزان، صباح الخير، ازيك يا صالحة؟ شيماء البجوري، ازيك يا شيماء؟ شيماء الشرقية الزقازيق، انت شيماء الزقازيق، صباح الخير. ازيك يا منال جابر؟ ازيك يا استاذة خضرة؟ صباحكم خير. اتكلم على دور البرد الرخم ده يا دكتور، مفيش برد دور برد رخم. اللي كان حاجة كخة يرفع ايده. عادل عفيفي بيه، صباح الخير، يرفع ايده ويقول انا كلت كذا وتاني يوم زكمت، عشان احنا ما ناكلوش. حضرتك كلت ايه يا استاذه اسماء جلاء؟ انت ليك علاقه بمستشفى جلاء يا اسماء؟ اسماء جلاء كلت ايه؟ مفيش دور برد يا جماعه، يا جماعه. اسلام حجاب الفيسبوك فتح لايف، قلت لك ايوه اسماء جلاء. ايه اسماء جلاء ده؟ احمد حسن الزناري، كنت لسه في سيرة حضرتك، شكرا يا احمد. انا اكلت بط تعبت كتير. البط ده كائن للزينة، يعني زي الطاووس بتاع شجرة الدر. حد ينفع ياكل الطاووس بتاع شجرة الدر؟ ليه؟ لانه طاووس. ازاي تاكل فراخ؟ اها يا دكتور الزقازيق. اه الزقازيق، الزقزوقة، انت بتشتغلي ايه؟ زكزوكا. منين؟ من الزقازيق. انا من الزقازيق. ازيك يا خميس بيه؟ الصوديوم العالي وحش؟ مفيش حاجه اسمها الصوديوم العالي وحش، اي حاجه كويسه. الحمد لله، الحمد لله، صوديوم عالي كويس، بوتاسيوم عالي كويس. حضرتك انا جسمي ما بيعملش حاجه غلط، جسمي بيرد حسب الوضع اللي انا عليه. ازيك يا عبد المنعم؟ انت مش ناوي يا ابني تيجي اشوفك؟ ها؟ مش عايز اشوف بابا؟ انا عايز كل الدكاترة يا جماعة حبايبي، عايز اشوفهم. فقرة حديد مع النظام. هند عطلة، يعني ايه فقرة حديد مع النظام؟ مش فاهم يعني ايه يعني فقرة حديد. انا في فقر فلوس مع النظام على فكرة، يعني في فقر حديد مع النظام وفقر فلوس مع النظام وقلة نوم مع النظام وشح الجيب مع النظام. عادي حضرتك، ايه يعني ايه علاقه النظام بالموضوع؟ يعني انت عايزه النظام يحقق طموحاتك في حياتك؟ لا، النظام مش هيعمل كده خالص. ده نظام. بتحملي النظام ليه فوق طاقه فضل شاكر؟ ده نظام. دبس التمر، اه عشان كده اي حد يقول لك دبس التمر ما تصدقوش. ماشي، بطن الزير، دبس التمر وبطن الزير، لبس التمر وايه؟ انا بمسح الكاميرا عشان خاطر ميبقاش فيه اشعاع. اه انا على النظام وجوزي طلقني، دي اكتر حاجه بسمعها. انا على النظام وجوزي طلقني، فده طبيعي مع النظام. حضرتك لو مش عايز تطلقي من جوزك ما تعمليش حاجتين، لا تمشي على النظام ده ولا تصلي استخاره، لان في الحالتين هتتسهل. فابتقاء للطلاق لا تصلي استخارة ولا تمشي على النظام ده. بس لان في الحالتين هتتسهل صدقيني والله. انا ماشي على عصير ينفع اشرب، ينفع قصدي ماشي على النظام ينفع اشرب عصير في وقت الصيام وهيأثر اني اخس ولا لا؟ السؤال ده سؤال، السؤال ده سؤال عويس. يعني عايز تشرب عصير وانت صايم وتبقى اسمك صايم ولا انت انا قلبت السجاير وقعت مني. انت عايز يبقى انت عايز تاخد صيام يعني ورقة صيام مني بس انت بتشرب عصير ولا انت عايز ايه؟ يعني اسمك صايم مع الصايمين بس انت بتشرب عصير؟ طب اشرب جوه الاوضة جوه اشرب عصير، ما عنديش مشكلة. لو مشكلتك معايا انا يعني اشرب عصير عادي، وانا مش هقول لحد ان انت افطرت، اقول لهم ده صايم عادي. ايه يا عم السؤال ده؟ ايه الاسئلة دي؟ ينفع ابقى صايم عادي واشرب عصير؟ ينفع حضرتك ينفع؟ اه ينفع عادي. ينفع يبقى صايم وتاكل خيار عادي بقى. هبة عباس انا على النظام ولسه هبة. ايوه بالظبط انا على النظام هو اسمه ايه بيقول لي انا على النظام وشعري ما طلعش. مش عارف انا النظام اللي بيحقق الامنيات ده. عصير اه كسر الصيام طالما شرب العصير وهو ناسي عبد المنعم خلاص. يعني انا انت مش صايمين يا استاذ، انت مش صايمين. محمود بتاع نيسان صاني، انا محمود بتاع نيسان صاني. محمود الطيب ايوه طبعا عارف حضرتك، انت بتاع الكلاكس. اسلام حجاب ليه حلقه اوربت نزلت؟ نزلوا الحلقة رقم 2، نزلوش الحلقة الأولانية. دكتور فاكر سعيد بتاع الندوة؟ سعيد بتاع الندوة؟ أنا فاكر الندوة، أنت سعيد أنهي سعيد بتاع الندوة؟ اللي قال إيه؟ رائحة البول الكريهة؟ رائحة البول بس اللي كريهة؟ حضرتك ده لو رائحة البول كريهة بس مش مشكلة. على فكرة يا جماعة دينا محمد طمنتني عليها وبعتت لي فيديو ليها وهي بتمشي على رجليها عادي، والحمد لله حركة رجليها ومفصلين الحوض بيتحركوا بانسيابية وفي تناسق. خلي بالكوا دينا اللي هي كانت عندها ام اس ذكى هلا يا شوقي، وكان عندها تآكل نكروزي في مفصلين الحوض، وكان مطلوب منها تغير المفصلين. ذكى شوارب، محمود ده برضه شوارب ده اصلا محمود. دلوقتي اتحركت وبتطلع السلم وبتنزل وبعتت لي صوره الحركه، فمعايا صوره الحركه قبل وبعد. شيري جرجس بتقول لك ناكل ايه من ياميش رمضان؟ شوف بقى الوحده الوطنيه هنا تظهر بقى. هنا شيري جرجس خلي بالك، وهناكل ايه من ياميش رمضان عشان ما اعرفش بردش حضرتك. مدام منال وفوفا وعنتر هلال ايوه بيه انا فاكر الناس دول كلهم. بقول لك بقى انا سعيد محسن اللي كنت قاعد ورا. انت فاكر الفصل؟ اه فاكره. ضياء كان قاعد جنب احمد جبر. انت مين بقى كنت قاعد وراه؟ مش فاكرك يا انا عاطف يا عم مش فاكرك انا عاطف. المسلمين مش هياكلوا. شيري جرجس تاكل يا عزيزي عشان الوحده الوطنيه ايه اهي بتتحقق دلوقتي. مجدي فتحي السلام عليكم اهلا وسهلا. استاذه غنيمه بتقول لك الصوره مش كويسه. ليه يا غنيمه؟ انت يا بابا اللي مش مشتركه في الباقه الجديده. ممكن تتكلم على اليوريك اسيد؟ اليوريك اسيد ده من اعظم المنتجات اللي بينتجها الجسم. اليوريك اسيد ده نتيجه تكسير خلايا في جسم حضرتك، والخلايا دي بيكون فيها أنوية، فما بكسرها أما بكسر هذه الأنوية بينتج منها الدي إن إيه، والدي إن إيه طلع منه حاجة اسمها بيورينز. حلو، البيورينز دي بتطلع من الدي إن إيه بس، لا عملات الطاقة زي الـ ATP والـ ADP والحاجات اللي فيها كلها أدينين وجوانين، دول اسمهم بيورينز، فدول جوه الدي إن إيه ومركبات تانية. يعني الجوانين ده بيخش في مركبات تانية، او الادينين بيخش في مركبات تانية غير الدي ان ايه والار ان ايه. فبالتالي اما باجي بسال اكترهم في الدي ان ايه، ليه الدي ان ايه والار ان ايه؟ ان هم بيمثلوا الدي ان ايه والار ان ايه بيمثلوا 1% من 1% من جسمك، من تكوين جسمك. يعني 1% منك دي ان ايه وار ان ايه، حمض نووي ككتله، دي ان ايه وار ان ايه 1%. بس فدول بقى بيتكسروا، انويه بتتكسر، تمام. فبالتالي اما حد يلاقي اليوريك اسيد بتاعه عالي يعرف ان هو دلوقتي بيكسر ايه. دبس التمر ده حاجه زي العسل الاسود يا استاذه غنيمه غنيمه، يعني حاجه زي العسل الاسود. العسل الاسود ده ملاس القصب، دبس التمر بقى ده اللي هو ملاس التمر، وفي دبس العنب ودبس مش عارف ايه ده طبعا ايه كل. بس هو المشكله في اضافات بتتحط عليه بقى، مش عارف اسكوربيك اسيد ايه، ومفيش خل تفاح العضوي ولا بتاع. انا مش عايز بلا خل تفاح، بقول لك خل التفاح العضوي بيريحني، يعني خل التفاح العضوي بيريحني. هو في النظام مش هو بيريح حضرتك، خليه في نظامك عادي يعني. انا ما يخصنيش. السؤال صيغته مش صح. السؤال وفي دبس رمان حضرتك ماشي، يعني انا بقول لسعادتك فعلا هو طعمه بيبقى شبه العسل الاسود، بس في اضافات يا حبيبي. العسل الاسود ملاس كده اتسخن وخلاص، فاهم؟ ازيك يا علي يا كريم، عامل ايه؟ الهيموجلوبين 18. ماهر حمزه تقول له ماهر مبروك مبروك مبروك مبروك عليكم، وعملها البطل ماهر حمزه، عملها هيموجلوبين 18. مش فاهم يعني ايه بس تمام. ماهر جاب هيموجلوبين 18. اي حد هنحط ماهر حمزه 18 ماشي. ارتفاع اللايبيز يعني التهاب في البنكرياس، وهتلاقي ده بقى اللي عنده بقى اللايبيز بتاعه عالي كده يعرف بقى ان ريقه ناشف. خلاص اللايبيز بتاعه عالي ريقه ناشف على طول. ليه؟ لان طالما البنكرياس التهب يبقى الغدد اللعابيه بتاعت التهب. فيصل رضوان صباح الخير، ازيك يا ايمان يا عاصم. بص ايمان العاصي، مفيش نت لوك خالص، محدش ياخد نت لوك. كل دي سموم، كل دي سموم. صباح الخير. لا الدبس مش حكايه صفر الياف ولا لا، هو في حاجه جواه. استاذ فواز رغاوي البول إيه؟ عشان بنعمل بيبي في الميه، رغاوي البول بنعمل بيبي في الميه، فبتعمل رغاوي دي اسمها بقليل فقاقيع الهواء. مفيش يوريك اسيد، خلاص خلصنا. اما بتكسر الادينين والجوانين بيعملوا يوريك اسيد. اليوريك اسيد بيعلى في الدم، ايه المشكله؟ مفيش اي حاجه. سناء كانت لك هي صفحه حضرتك مقفوله. وما انت بتتكلم فين دلوقتي؟ في الحمام. انا طالع من صفحه الحمام. احنا بنشجع حمزه وبنشجع محمود شوارب، بيقول لك هيموجلوبين 17 كان مركز بسبب الجفاف. اي هاري في البتنجان، اي هاري في البتنجان، ايه ال 17 ليه؟ اي هاري في البتنجان. يبقى ماهر حمزه معانا 18، معانا رؤيه بنت محمود شوارب 17، مين يزود؟ يقول لك كمل بقيه اليوريك اسيد، خلاص خلصنا. ادينين جوانين كسرناهم طلعنا يوريك اسيد، ايه اللي في الدم بتاع سعادتك؟ ايه المشكله؟ مش فاهم انا ايه علاقه ده بحاجتك؟ مش فاهم انت عايز تلزق اي حاجه في حاجه، يعني عايز تحط حاجه في حاجه. كمل بقى بيت اليوريك اسيد، خلص اليوريك اسيد. مش اي حاجه، مش حاجه عن اللحمه، لا الفول، لا مش هتكلم عن الحاجات دي، ملوش علاقه يا باشا. امل عبد المجيد صباح الخير. سلوى زهران صباح الخير. الخل مع عموم المسموح به طبعا يا استاذ فخري، استاذ فخري، استاذ فخري طبعا الخل مسموح به. انا باكل دايما الرز بحط عليه معلقه خل، فبيديني طعم الرز بتاع الفته. انا يا جماعه مش عايز ازعل حد النهارده، محدش يعمل لي انجري خالص، عشان انا 25 يناير، هو مش عيد ميلادي، بس مش عايز حد ازعل النهارده. محدش ياخد علاج يقول لك اسمع، انا ما بقولش علاج، انا عمري ما قلت علاج. اسف يا دكتور الهيموجلوبين عندي 18 برضه. تاني ماهر يا جماعه، بنشجع ماهر تاني، انا لو معايا نجوم هنا كنت طلعت لك نجوم من عندي. دكتور تامر الباز صباح الخير، ازيك؟ عامل ايه؟ ونبي حضرنا تامر. لان انا الظاهر طلع عندي يا ناهد رشيدي جمهور عريض. يا ناهد رشيدي طلع ظهر عندي جمهور عريض. وطلع في ناس كتيرة في الجمهور العريض ده، جمهور ببوز، هو جمهور عريض بس ببوز. فطلع في ناس كتيرة بتقعد تتصيد للاخطاء، بتقعد تتصيد للاخطاء، وانا الصراحه مش محتاج حد يتصيد للاخطاء. انا اخطائي مش محتاجه حد يصطاد، هي اخطائي كبيره جدا. فيعني مش محتاجه حد. والنبي يا جماعه، اللي مش حاببني انا شخصيا بلاش يتفرج، يعني اصل انت حركه هتتضايق وهتقعد تشيل في نفسك وتتصل بيا وانا في الهوا تقول لي الدكتور ده بيقول اللي ما بيشربش سجاير يبقى عنده نقص في الرجوله. انا مش قصدي كده، انا قصدي يا باشا اللي بيشرب، اللي ما يشرب سجاير ويكح، يعني يكح بالدخان، يعني الراجل ما يكحش بالدخان يا باشا، انا قصدي اقول كده، انت فاهم. شكرا يا مروك. يعني حضرتك، وانا بعدين انا بتكلم معاكوا ان انتوا اهلي، يعني انتوا اهلي واخواتي وحبايبي وكده، يعني انت فاهم، يعني بكلمكم ان انتوا حافظكم، عارفكم بالاسم تقريبا، يعني يعني هدى حسن دي بسم الله ما شاء الله بتدافع عني. حضرتك كنت فين يوم 25 يناير؟ انا كنت بتضرب في المستشفى. يوم 25 و28 و29 يناير انا كنت في الدمرداش. ماهر حمزه ابو هيموجلوبين 18. حضرتك ممكن تتحدث عن سرطان المثانه؟ فجاه كده، فجاه داخله غير متوقعه، داخله غير متوقعه. مش انا ما بديش منتجات حاجه، بلا دي اكس ان بلا بتاع. انا يوم ما حطيت فيديو للدكتور العراقي انا كنت عايز المقدمه اللي هو قالها، هو طلع بقى هطله في الاخر بعد ما خلص قام قايل ايه دي اكس ان، بوظت انت الحكايه كلها. انت طلعت كده بتعمل اعلان، انت فاهم، انا ما عنديش مشكله تعمل اعلان، بس ما تبداوش بقى ان انت ضد الدواء، انت كده ضد الدواء معين. يعني اليقطين معانا، انا الصراحه انا ما شفتش اليقطين ده خالص، يعني ما جربتوش. لو عايز القرع، لا القرع هيعمل شويه تحسس. بص يا باشا هقول لسعادتك على حاجه، يعني انا دلوقتي انا ممكن اكل مره في الاسبوع مرتين مثلا، اكل مربي التين، اكل مربي بلح، اكل مربي التوت، بس مرتين في الاسبوع. ما تزودش بقى، يعني ما تخنقناش. مش الدكتور قال مربى الصبح، مربى والظهر، مربى وبالليل مربى، انت يا بيه قاعد في الجنه؟ الله، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بياكل عيش في زيت ويبص لاصحابه يقول لهم لا تسالونا يومئذ عن النعيم، يعني تسألنا يومئذ عن النعيم، وعيش في زيت. انت بقى عايز تاكل مربى يا وائل يا مجاهد صبح وظهر وليل، وتاكل عسل وبالطحينة، وتاكل يا باشا، انت عايز مني ايه؟ يعني انت حضرتك عايز مني انا ايه؟ هناء عبد اللطيف، شكرا يا هناء. هناء عبد اللطيف وهدى حسن الصراحة ناس بتدافع عني بأقوى حاجة. في واحدة اسمها نجوى عملت بوست وقامت حاطة كاتبة ايه؟ كاتبة وحاطه فيديو ليا وكاتبه الدكتور علاء العربي يمثلني، يا ريتك ما اتكلمت. عارف انت زي اللي وقف في الجامع الصبح حلاوه وبالليل حلاوه، تحس حمار يعني. انت حمار يا استاذ، ما خلاص مره واحده يابا، عشان لو فيها دقيق ما يبقى جالك الدقيق مره واحده. انت ليه مخك تخين؟ مش انا عايز مصلحتك يعني، انا بمنعك مش لمصلحتك، انت فاهم يعني؟ انا بمنعك مثلا، انا بحتكر الحلاوه الطحينيه دي عندي، او هاخد الطحينه دي عندنا، مش انت قلت الطحينه مسموحه؟ ما ترحمنا يابا، يابا لله يعني، ما تندمنيش على فعل الخير يعني، ما تخلينيش اعمل خير في حياتي اندم عليه. ليه؟ انتوا اكتر ناس ندمتوني على فعل الخير والله. لكن انا مشيت على النظام ومت فجاه. ما تموت فجاه، ما هو انت مكتوب لك تموت فجاه، انا هعمل لك ايه؟ ما تموت، ما تموت مسدود بقى، تموت مكنوق، انا هعمل لك ايه؟ لكن انا سمعت لك مره فيديو بتقول لها يا رب تاخدي الانسولين وتموتي. ما تموتي يا ستي، وانا هتموتي بالدعوه بتاعتي؟ الله، ده انت غريبة قوي. ده انا لو دعوتي مستجابة كده كنت خلصت على نص العالم يعني. شفت الحالة بتاع 6000 دهون؟ مستغرب ان صحتك كويسة، ده اللي انا بقوله. انا كنت لسه شرح الدهون قبلها بيوم يعني، قبل الدكتور اللي هو عبد الجواد ده. طبعا حاجة عظيمة بقى في دكتور اسمه عبد الجواد، دكتور احمد عبد الجواد اللي هو من المحلة الكبرى. طبعا احنا المحله بنسمع دايما عنها غزل المحله والمحله للمنسوجات، لكن اتفاجئنا ان لقوا عندهم حاله دهون ثلاثيه عاليه. طبعا هو عظيم ان احنا نلاقي في المحله حاله دهون ثلاثيه عاليه يعني، في عز ما انت في المحله تلاقي مثلا محلات فوط، لكن تلاقي واحده دهونها ثلاثيه عاليه، ده برضو كان سبق ان انت وتوصلت 33,000 مع ان جنس 13. طبعا المحلة تلاقي فيه اكتر من كده كمان يعني. هو النظام بيمنع الطلاق فجأة؟ بيمنع حبيبي الطلاق فجأة، بيمنع الجواز على غرة يعني، بيخليك تفكر وتفكر وتفكر. عارف انت لو الجوازه ما جاتش معاك خضرا ما تتجوز، الطلاق يبقى سهل، لكن الجواز صعب جدا على النظام ده، صعب جدا. بتفكر بقى، تقعد تفكر فاهم. بيمنع الموت الفجأة والطلاق الفجأة. رنا اتخضت، ما هو احنا دلوقتي حلو يا حلو بالظبط. اطران اسمه محمد اطران، ايه الاسم ده؟ طب ما تغيره يا اطران، غيره على الفيسبوك، خليه في البطاقه بس. عمرو حسين اشرط الشعر والدق، استأصل الراس، اقعد كده من غير راس وخلاص، او حطها استأصلها وحطها قدامك على الترابيزه يعني، بعدك قادر تقعد تنضفها كده، تبقى راسك بره وتقعد تنضفها كده، تبقى لذيذة قوي. استأصلها يا راجل، بلاش بلا فروة راس بلا فروة دقن. اتكلمنا عن تيبس السمانة مع المشي الكتير او طلوع السلم، اتكلمنا عن الحجامة. حمدي ازيك يا حمدي؟ ازيك يا هدى حسن؟ عامل ايه حمدي؟ الصورة حلوة هنا على اليوتيوب ولا لا؟ انت شاطر يا حمدي، انت في الراوتر، انت شاطر في الراوتر. قول اللمبة حمراء ولا لا في الراوتر برضه. عندي كلى نسبتها 2.9 وفيها حصو حجمها 2 سنتي. ده مجدي فتحي، خلي بالك لما بلاقي بيومي حمدي او مجدي فتحي او حمدي حسني، هتلاقي بص حاجات غريبة بقى بتظهر. بص يعني الأسامي دي بتبقى ورا بعض غلط. مجدي فتحي، حمدي حسني، لا هتلاقي في ايه؟ لا دي حالة المحالة دي عايزين نحنطها. أنا سألت حمدي بس محدش يرد غير حمدي بس. حمدي بس. يا حمدي رد عليا يا حمدي. ايمان العاصي ردي عليها ايمان يا عاصي. راسي انت لسه هتعالج؟ شيل يا عم شيل يابا. يابا بص، الانسان بيفضل كويس لحد ما الدكتور بيتدخل. طب بص انا هقولك على حركة اعملها في اليوتيوب، بص عشان كده هما الشكل كده اتغير. طب الصورة على الفيس الفيس تمام، اليوتيوب لا، الفيسبوك كده، اليوتيوب كده اتحسن صح؟ اليوتيوب بقى فيه مشكلة، ببكسلة بس احنا سامعين عادي. طب ليه ما تشوفي بقى؟ يعني اصلا قلبتها في 5G، ما انا معايا فلوس، ما انا معايا فلوس ومعايا بتاع، ما هو انا دافع فلوس عشان خاطر تي اي داتا تضحك عليا، فاهم؟ يعني انا بدفع 1000 جنيه عندهم عشان هم يضحكوا عليا، فاهم؟ فمقلبها 5G دلوقتي. نجوى عفيفي قالت وعادل عفيفي، المهم قالت عفيفي اتظبطت انها تمام. لا البكسله مش مطلوبه، لا لا الجمهور العريض، لا اليوتيوب لازم 5G. ده ايه ده قانون ده ولا ايه؟ حمدي حمدي حمدي انت فكرت حمدي حمدي كان عنده سكر، حمدي قطعوا له رجلي حمدي. ايوه بيفضل كويس لحد ما يتجوز كده. اليوتيوب احلى من الفيسبوك كمان؟ يا سلام. على فكره هما بياخدوا مني فلوس، حاجه اسمها ستريمرز، عشان اعمل ابلود على على على منصتين او ثلاثه بفلوس. فانا ادافع في حاجه اسمها ستريمرز، يعني مش مشترك في باقه عاديه داونلودنج، لا ده بتاعت الابلود، عشان اعرف افتح كذا منصه ب اتش دي كواليتي. اقفل الراوتر وافتحه تاني، ده جايب راوتر ب 6000 جنيه هنا، ده راوتر رهيب، راوتر بتاع الشركات يعني، فاهم؟ وانا قاعد لوحدي. يعني راوتر شركات وانا قاعد لوحدي، فاهم؟ فحاجه غريبه جدا يعني. هي المفروض كمان الصوره في الفيسبوك تتحسن. يوسف مصطفى بيقول هل التدخين من ضمن الرجيم؟ هو سؤال مش مفهوم، بس لو قصدك من ضمن المسموحات، من ضمن المسموحات. الاستاذ يوسف فلوس تشتري كل حاجه الا النت. هنا النت مفيش فرق. ولعلمك انا كلمت موظف خدمه العملاء المره اللي فاتت وقلت له اكتب شكوى في نفسك اصلا. يعني قلت له عادل ابو زيد، عادل ابو زيد، قلت له اكتب شكوى في نفسك. قلت له انا مش عارفك انت اسمك ايه. فبيمليني رقم الشكوى، طلع 35 رقم، قلت له ده رقم ايه ده؟ ده دوري في التطعيم؟ يعني ده دوري في التطعيم ده ولا ايه؟ شيماء باجوري ده دوري في بيقول لي في النص ايه؟ 5 6 4 80,000. قلت له ايه 80,000؟ يعني ايه 80,000؟ مستر ماير ازيك يا حبيبي؟ مش انت كنت مستر كلر زمان قبل ما يقفلوا لك الاكونت ولا ايه؟ شفت انا حافظهم ازاي؟ فاما اقول كلمه على سبيل الدعابة، يعني أنا بقول كلمة زيك يا دكتور شربيني، أما أقول كلمة على سبيل الدعابة تلاقي ناس تاخدها ضدي على سبيل إن أنا بتكلم جد. بس أنا بتكلم جد على فكرة بالمناسبة، فاللي خد كلامي جد. وكلامي ضايقه يا باشا انا موافق، ما انا كلامي قلته وانا عارف انا بقول ايه يعني، برضه مناسبه يعني، واخد بالك؟ طب ما اقول لك دبس الرمان مضر، والدكتور فرخه ابو رجل بطه قال لك النظام بتاعي، وقام قايل دبس الرمان بنحدد وبيحدد بقى الولا فلوطه، الولا ايه؟ فلوطه، فاهم؟ يقول لك ايه؟ انا بقى اشجع دبس الرمان. يا باشا ما تشجعه، انا بقى هعرف ارقدك. ازيك ابو زيد؟ عادل ابو زيد يا جماعه ست دعامات، اكس ست دعامات قبل كده، كان بيركب كل شهر دعامه. شاديه علاج ارتفاع اللايبيز، بقى احنا خلصنا ارتفاع اللايبيز، علاج ارتفاع اللايبيز ان هو يمشي على النظام حضرتك، بس مطلوب يمشي على النظام. بشوي مؤنس بشوي مؤنس. عايز تطلع لايف معايا بشوي؟ اطلع. عادل ابو زيد كان مثال الدعامات على طول. ايوه مش كل حد له عندي فايل، امال انا هطلع اتكلم كده وخلاص يا جماعه؟ مجدي فتحي بيقول دكتور الحصوه، نسيت اتكلمه على الحصوه. يا بشوي انا بعت لك اد، يا تقبل يا ترفض بقى. اللي ياخده هزار ياخده، اللي ياخده جد ياخده. لا يا باشا عبد المنعم ركز معايا، انا بقول الكلام على سبيل الدعابه لكن كله صح، كله حقيقي يعني. انا كله حقيقي يعني، انا بقول حد اللي هيشرب سجاير ويكح، اللي يشرب السجاير شكرا يا مروك، اللي يشرب السجاير ويكح ما يبقاش راجل. ايه يا باشا ما يبقاش راجل؟ امال انت يا باشا هتحارب ازاي؟ يا مش انا بعت لك اد، مش انت يا ابني بعت عايز تجوين تفتح معايا؟ انا بعت لك اد اهو، رد. ابو عادل ابو زيد ما تفتح معايا انت لايف عادل، والله العظيم ابعت لي بتاع وانا اعمل لك اد. ازيك يا هدى يا بدران؟ لا اي مخلوق على وجه الارض. دكتور شربيني بيقول لك انا وقفت دواء السكر وانا بوصفه للناس جبرا. انت لسه بتوصفه يعني؟ انت يعني انت بطلت تاخده وتكتبه للناس؟ طب ما ده كده غلط، كده هتخش النار يعني. انت لو عملت كده يبقى انت هتخش النار على فكرة. والله والله العظيم. مين ما انا ببص دلوقتي على مين ال هل في حل الأمة البحر المتوسط؟ السؤال ده مش عارف، ده حقيقي اللي سأل السؤال ده حقيقي؟ ازيك يا اسماعيل عامل ايه يا حبيبي؟ نظامنا يا بابا خلاص مفيش حاجه اسمها حمى بحر متوسط اصلا يعني، كل ده اكل غلط. موضوع حمى البحر المتوسط ده اكل غلط. وخلي بالكم يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، شكرا على علاء حسن. بصي حضرتك انا عندي مشكله مع مصطلح كلمه فشل كلوي اصلا، وهل كلمه فشل كلوي دي حاجه يعني حاجه حقيقيه بتعامل معاها؟ وهل هي فعلا محتاجه غسيل؟ الكلام ده كله حواليه علامات استفهام بالنسبه لي يعني. تبعت هتلاقي تحت عندك علامه جوين، اصل انا مش هعرف اقول لك من هنا عشان خاطر انا مش هتظهر عندي، بس انا ممكن يعني اعمل هنا اد مثلا، بس انا اد انت مش ظاهر عندي في الناس الاكتف يعني، انت فاهم؟ فاهم يعني انا عمال ابص allow viewers to request to join. اه ما انا عامل allow، هتيجي هنا بقى وتعمل لي فيها مش عارف في التقنيات؟ ما انت عارف في كل حاجة ولا شاطر بس تلم فلوس وخلاص؟ شاطر في التجارة بس انت بس، ابني 4 سنوات عايز توست ونوتيلا يوميا كده غلط؟ لا كويس يوسف، يوسف ياسمين يوسف، شكرا يا مصطفى يا شيخ. هو ده الغطاء، هو غطاء. صباح الخير. الخل الافضل خل العنب ولا الخل الابيض؟ الخل الابيض. دكتور حسام غانم صباح الخير. صباح الخير دكتور حسام بيه، حسام بيه غانم عامل ايه؟ ازاي بتعيش طبيعي من غير ما تشرب عصير قصب او سجاير او تحط برفيوم؟ وازاي بتصوم في رمضان؟ ايه الاسئله دي؟ ايه الاسئله الغريبه دي؟ مش فاهم الاجابه، مش عندي. شاديه بتقولك انا تحيه طيبه من بلجيكا. لا انت ما بعتش يا عادل. عادل انت ما بعتش يا عادل، انت شو انا بعت؟ اه ابروف اهو، انا بعت لك اهو، اعمل بقى رد عليا، انا بعت لك اهو رد عليا عشان خاطر تطلع هتقوم هتلاقي جالك انت ريكويست مني، اعمل اكسبت بقى اهو، اطلع بقى يا الله اكبر الله اكبر. عادل اهو طلع حقيقي اهو، ازيك يا دودوس؟ ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ صباح الورد، ايه العسل صباح ده؟ الفل. صباح الفل يا دكتور، ازي حضرتك؟ بص بولع السيجاره اهو اهو اهو، قفشت متلبس اهو. عامل ايه عادل؟ اللهم لك اخبارك الحمد ايه؟ زي الفل على يا دكتور، فكره الحمد على لله. فكره يا جماعه، عادل ليك حدوتين، ابعد بس التليفون شويه عشان اشوفك وشك الحلو ده، عشان اوري الناس وانت خاسس وامور كده. بص عادل، عادل رفيع ازاي؟ على فكره عادل طويل، عادل داخل في 190 سم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله يعني، فعظم اهو، وبيلعب جيم كمان صح؟ اه يا دكتور، صح؟ انت خايف من الحسد ولا نمسك الخشب يا عم؟ بسم الله ما شاء لا الله. لا لا، اللهم لك الحمد. لا لا لا، والله الحمد لله رب العالمين. بلعب جيم، ولسه لعب جيم النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب العالمين. شفتوا يا جماعه الحلاوه بقى؟ هم دول اخواتنا وحبايبنا بقى. عادل انت بص، على فكره انا دايما كنت عايزك تطلع معايا لايف، مش عشان خاطر حالتك انت على فكره خالص، الموضوع بتاعك انت موضوع سهل الصراحه يعني، هو الموضوع اللي كان شاغلني قوي كان موضوع ابنك، اه موضوع طبعا، اللي كان بيتكلم وهو نايم. ولغايه دلوقتي لو كل فراخ سادنلي يعني بره البيت او كده بالليل يتكلم على طول بيتكلم صح؟ على طول على طول في نفس اليوم. في نفس اليوم. بس انت المرة اللي حكيت لي فيها اول مرة لخبط فيها، خاله كان عندكم وشافه وهو اه ماشي. اه اه اه وسمع صوته وهو بيتكلم، وكنا كان بطل مثلا حوالي اسبوع 10 ايام، وجاء مرة حصل وكان وما تاني بطل، وما بطل، كانت كل الظاهرة دي اختفت. اختفت، كانت اختفت تماما ونسينا الموضوع. فلما شفناه حصل كده منه في يوم، في نفس اليوم، افتكرنا ان هو في نفس اليوم كان واكل فراخ. نفس اليوم صح؟ في نفس اليوم. بس هو وصل، هو كان بيمشي مش كده؟ في يوم طلع جالي لغاية اوضتي، يعني هو بس اوضته ماشي نايم، هو نايم، هو نايم. لا صاحي بس مش عارف هو جه ليه، وبيتكلم كلام يعني مش مفهوم، مش مترجم. مش مترجم. اه بالظبط كده، بس هو بطل الفراخ صح؟ ولا لسه جوه تماما البيت؟ تماما تماما، ما تخشش البيت يعني. الله عليك. وبطنك عامل ايه دلوقتي؟ فاكر وجع الصدر فاكره؟ اه فاكره طبعا، اه بقيت طبعا، عارفه انت سببه ايه؟ اه طبعا. اي لخبطه في الاكل يحصل انتفاخ، قولونك يتنفخ، يتنفخ البطن قولونك، تتنفخ، البطن تتنفخ على طول، ويعمل يبقى لك الالم بتاع ده ويروح يسمع في كتفك في يسمع في ساعتها. كتفي ويسمع في اسناني، في ساعتها واجي امشي، واجي امشي اتعب وكل حاجه. تعالى بقى مثلا والبطن فاضيه او مرتاحه مثلا، واروح العب جيم واعمل مجهود زي ما انت عايزه، بطنك فاضيه مفيش اي حاجه. طبعا انا بقى هقول لك على حاجه، عشان الوجع ده ما بيجي لي انا لازم ساعتها بطني دي تفضى باي شكل، لان بالظبط، هي بيبقى فيها كميه غازات في التوقيت اللي هو بيوجعني صدري، بيوجعني فيه مع نفسي بالذات، لازم بطني افضيها. هو البطن لو فاضت وبقى كده، ما مستوى البطن كده انت بتاكل سليم سمك؟ كده ستريت كده، الموضوع بيبقى بسيط وبيبقى اي مجهود سهل يعني بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. انت بتاكل سمك دلوقتي؟ سمك بس. اه وبعدين احنا يومين سمك اصلا دلوقتي، يعني كل السمك الفريش موجود دلوقتي، مفيش ولا مزارع ولا ايوه حاجه. ايوه لا وانت في اسكندريه شغال. احنا يومين شاديه بتقول لك، بص يا باشا، بص شاديه بترد بتقول لك ايه؟ زوجي انتهت عنده الكوابيس. باشا احنا فعلا احلامنا شكلها بيتغير على فكره، يعني انت مجرد ما بتمشي على النظام ده شويه عادل فاهم؟ بس اللي يمشي بشكل صارم ما يهزرش، صح. لان انا شفت الهزار وشفت اللي بجد، وشفت لما انت تبقى ملتزم تماما الفرق بينهم كبير جدا. انتوا مركزين مع عادل بيقول ايه؟ سمعت يا ايمان عادل بيقول ايه؟ بيقول عادل بيتمرن على فكره على النظام، يعني عادل بيروح الجيم على النظام، يعني ما هو من زمان وعادل معايا في القصه من سنين، مش لسه بقى لنا يومين ثلاثه. احنا من شهر 9 2023. طيب يعني عادل عدى علينا لقطات، عادل دخل المستشفى مره باتاك ذبحه وقالوا له هتتحجز لقسطره ومشي غصب عنهم اصلا. اه بالظبط. اه في مره عشان اخلص منهم اديتهم نمرتك، قلت لهم لما يرد لو قال اوكي. ما انت حطيتها في ملعبي. ما انا عارف، بس انا قلت لك ما لا، انا انا قلت لك ومشيت، وبعدين مشيت ومشيت فعلا، ومشيته كان هيقفلوا المستشفى وكده يعني، طلعت ركبت العربيه بالعافيه يعني. شفت شو سمعت اهو، وبطل ما دخلش وما فكرش يعمل قسطره. على فكره عادل في التوقيت ده كان هو وحد تاني كان نفس القصه. عادل وعارف يا دكتور الالم اللي انا طلعت بيه من المستشفى ده، الالم اللي كان عندي ساعتها اقسم بالله اقل منه 10 مرات دخلت بيه المستشفى قبل كده زمان وركبوا لي 5 دعامات اقل منه، اقل منه على الاقل 10 مرات. يعني انت كنت رايح لهم قصدك بقلم عنيف في صدرك بتتقطع بالظبط، يوم ما قالوا لي قسطره تاني رحت ماشي. المره اللي قبلها اللي هي من كذا سنه دي كان اقل كان من كده الالم بكتير، اخف من كده 100 مره وركبوا لي 5 دعامات. 5 دعامات صح؟ مره واحده وان شوت. انت انت شوت واحد ركبت 5 دعامات وان شوت، والسته ركبتها لوحدها، كانت لوحدها قبلها ب 10 سنين قبلها ب 10 سنين 5 دعامات وان شوت في عمليه واحده. سمعتوا الكلام اهو والألم معادل. اللي كان موجود ساعة ما ركبت ال5 دعامات لا يقارن بالألم اللي جه بعد كده وأنا مشيت وجيت لك تاني يوم، لا يقارن بيه، بقول لك أقل منه 10 مرات. أصل أنت كنت واكل كفتة. لا أنا كنت مبدع. يعني بصوا ركزوا بقى يا جماعة، يوم ما جه لعادل الألم هو كان واكل عامل حاجة. كنت واكل 3 أيام لحمة ورا بعض، كنت في الساحل واكل 3 أيام لحمة ورا بعض، وكان بقالي سنتين ما أكلتش مانجا وكلت مانجا كمية كبيرة. سمعته كل مانجا، سمعته يا باشا كل مانجا. مانجا ولحمة. مانجا ولحمة اتذبح يا قلبي، بعد 3 أيام بطنه نفخت خلاص مش قادر، راح المستشفى هيقول لك دعامة، أمال هيقول لك إيه؟ وقعدنا فترة لو حضرتك فاكر عبال ما الانتفاخ ده راح، قعدنا اسبوعين عبال ما الانتفاخ ده راح. طبعا احنا عقبال ما بطنك خلي، بس خلي بالك اصل هما اللعبة بتحصل على ايه؟ على التروبونين، على اللي هو السي كي ام بي، فاهم؟ هما بيمسكوا موضوع التروبونين بس. لا التروبونين عالي، قلت لهم عادل التروبونين هينزل في 3 ايام وحصل. بس خلي بالك اصل انت في حاله دلوقتي حاله ماساه، انت متسمم وبطنك مسدوده، متسمم وبطنك مسدوده. او دي المره الوحيده اللي انا يعني فهمت يعني ايه بطنك مسدوده. بطنك مسدوده فعلا، بطنك مسدوده صح، دي فعليا بطنك منفوخه جدا، اقسم بالله حاجه بتنزل الايكو بتاعك وانت بطنك مسدوده غير وبطنك فاضيه. يعني انا طبعًا. عندي عيان كان عنده عضله القلب 35، قلت له في نفس اليوم السونار قلت له بطنك منفوخة، راح خلص فض بطنه وعمل الايكو تاني يوم، الايكو يا باشا اختلف، طلع من 35 ل 57. يا باشا ما عملتش حاجة، انا فضيت بطنك خليت القلب يتحرك بسهولة بس وخلاص، مش عايز حاجة. وقصة ان كل 4 5 ايام نعمل فلويد داي كده اللي هو يوم سوائل بس كده زي ما حضرتك كنت بتتكلم، ايه رايك انت في الحدوته دي؟ موضوع رائع على فكره. انا كان مشكلتي بس ان المدام عند حضرتك كان دايما فيها خلاف معايا في الكلام بتاعي. صح لا لا لا لا والله ده بالعكس، ده هي ملتزمه تماما بجد. خد بالك اصل هي نتيجه، انا حد خس 40 كيلو تمام؟ سامعين يا جماعه الراجل تمام. انا مش فاكر دي، اقسم بالله ما فاكرها. لا لا انا كان وزني 134 كيلو بالظبط تمام. انا بفضل الله يعني تبارك الله انا وزني النهارده 97، انا طولي 190 بسم الله تمام الله. تمام يا دكتور، وعندنا تحول عضلي بنسبه حوالي 9%. الله يعني الله. مش مساله طبه ميزان، انا بكلمك امبادينج يعني الامبادي عامل ان في نسبه تحول، والحاجه و30 كيلو دول نزلوا منهم 31 كيلو دهون وحاجه وحوالي 6 7 كيلو 6 7 كيلو يا باشا. الدهون دي بقى من بطننا ومن الكبد ومن على طبعا انا كنت طول انا طول عمري اللارجت فاتي ليفر طول عمري. انا جبت لحضرتك من شهر ونص كده السونار بتاعي وهو نورمال سايز، حضرتك شفته بنفسك. ايوه صح، اما كنت عندي اخر مره ايوه جبت لحضرتك اما جبت لي الساعه لا لا لا لا ده بعدها خالص يا دكتور. اخر ما كنت عند حضرتك كنت محمد عادل اسكندراني ما بينساش، بص مركز ازاي يوم الساعه اخر مره لما كان الانتفاخ قلت لي اعمل لي سونار، وكنت باخد حبوب الكربون، فحضرتك قلت لي اعمل لي سونار على بطنك، فالسونار كان مطلع لو حضرتك خدت بالك في اول سطر فيه من فوق ان الليفر النورمال سايز نورمال سايز. ليفر خلاص، احنا كان بقى لنا قد ايه؟ من شهر 9 2023 بالظبط كده، يبقى لنا 2 3 4 شهور كده. انا عايز اقول لحضرتك انا مش باخد دواء كوليسترول تماما من ساعه ما مشينا على النظام. انا طبعا عشت 10 سنين باخد كريستور، كان 10 سنين كريستور، 10 سنين كريستور في الاسامي في الكلام تمام يا دكتور، لغايه 9 23 عمر ما الكوليسترول بتاعي الليبيد بروفايل يعني بتاعي كان مظبوط. انا عملت ليبيد بروفايل اول امبارح عندنا مع حد يعني، انت عارف انا عيلتي انت فيها كده دكاتره. خدت، اصل خلي بالك ركز معايا، عادل كان بقاله سنتين ونص خس خلاص وثبت تقريبا دلوقتي، يعني بقت كتلته الجسميه ثبتت، عضلاته بعظمه خلاص اتكون خلاص، فعادل لو عمل صوره دهون النهارده هتطلع طبيعيه غالبا يعني. صح بص بقى، بص بقى، انا عامل الليبيد بروفايل ده، انا مستلمه امبارح. الليبيد بروفايل كله نورمال، الاتش دي ال اعلى من 60 زي ما انت حضرتك بتبقى حابب، حضرتك فعلا بتبقى حابب ده الاتش اهم دي ال. حاجه، ده اهم انا عارف حاجه. ان حضرتك هو ده الرقم اللي انت بتبص عليه، هو كان 69 يعني بسم الله تبارك ما الله شاء بفضل الله، الله. حلو تمام. قوي. الترايجلسرايد ده انا طول عمري على الكوليسترول وادويه الدهون الثلاثيه، تمام، عمره ما قل عن 100، عن 200 وشويه، 180 190. بس خلي انا بالك امبارح في الوقت ده كان الديفنس ميكانيزم، كانت وسيلة إنقاذ، إنه بيحرق دهون سكوتيني، عمره ما هيعرف حد ينزله. سامعني؟ هو دلوقتي انا فوجئت ان هو 76. ليه بقى 76؟ يا باشا أنت ما بتحرقش دلوقتي دهون، أنت دلوقتي يا باشا ثبت خلاص، أنت دلوقتي حالا ثبت، بقالك قد إيه حجمك ثابت؟ نقدر نقول مثلا 8 شهور كده او 9 شهور. 8 شهور، وسطك ثابت وبطنك ثابتة، أصل أنا كده دلوقتي. يعني يمكن أنا ما ايوه بخسش دلوقتي. انا كنت ببدل مقاس البنطلون كل 6 شهور. ودلوقتي ثبت بقى ثبت. خلاص، يبقى كده كده كده كده البروفايل بتاعك هيطلع كله نورمال. فاهمني؟ وفوجئت بقى يعني، كنت انا كان في يعني نقاش كده بيني وبين طبيب، يعني طبيب في عيلتي يعني. فقلت له طب ادي بص ده الليبيد بروفايل، انا عشان كده يعني فعلا ادي الليبيد بروفايل اهو، انا ما باخدش ادويه ده دهون ولا وباكل نوتيلا، وباكل نوتيلا لا، وباكل وباكل دهون، هو سكر. بيشوف اكلي، هو شايف اكلي، وباكل سمك مقلي، وباكل نوتيلا، وباكل زيت زيتون بالتوست كده دايركت يعني. فقلت له وادي الليبيد بروفايل، انا بقالي سنتين وشويه ما باخدش ساستنس خالص يعني، ما سلمت باخدش اي. إجابة أمي. كل الناس بترد عليك بتقول لك إحنا برضه كلنا خسينا وعضلات. ودي طبعا. حقيقة. والعضلات على فكره يا دكتور، التحول العضلي اللي بيحصل لو هو قاس بالامبادنج، مع ان انا عارف ان هو تيست يعني هايف أي يعني، كلام، صح. بس حجم العضلات بيزيد من غير ما تلعب يعني، خد صح. بالك، خد يعني بالك، جسمك بيتقسم لوحده. من غير ما تلعب يعني. اللعب ده ممكن طبعا بيحسن الامر، بس طبعًا. هو من غير ما تلعب صح. يعني، حط تحت دي. 10 انا ما كنتش خطوط. فاهم ازاي يعني، انا 10 مش بعمل خطوط يا بيه، 10 خطوط، صح، كلامك صح. ايوه فاهمني، يعني من غير ما تلعب حجم يعني أنت العضل مجرد رجلك بيتغير. بيكمل حاجة يا باشا، إحنا الراجل اتخلق بالظبط كده. بالظبط بالظبط كده يا دكتور. يا باشا الراجل ربنا خلقه أصلاً بنيته عضلية. فهو مجرد ما بيبذل عليها مجهود هي بتكبر يا باشا لوحدها وبتقوى لوحدها. يعني أنت مش محتاج تبقى ليها إيه؟ مدرب ليها، لا. ده أنت أقل مجهود هتعمله عضلتك هتبقى قوية، ها؟ بالظبط، هو بس التعامل مع النظام يبقى بصرامه شويه، بصرامه بره البيت زي جوه البيت، زي في عزومه زي ما فيش عزومه، زي ما انا مسافر بره مصر طب زي ما انا نظرك جوه حصل مصر. فيه حاجة؟ في شادية بتقول النظر عند جوزها اتحسن، أنت في حاجة عندك في النظر اتحسنت؟ والله أنا لا خدت بالي. لا، انا النظر عادي يعني، انا بلبس زي ما هو. نظارتي هي زي ما هو انا يعني. ما فيش، بس في بقى تحولات كتير واضحه، في حاجات ماشي. تحولت سبيشالي مثلا حاجه اللي ظاهره جدا، مستوى الشعر مثلا، شعر. ده طبعا ده حاجه ظاهره جدا يعني، حتى ناس تكلمك عليها يعني، ناس ما يعني ناس مش عارفه انت بتعمل ايه ومش بتعمل ايه، بتحس بفرق. ناس ما شافتكش مثلا من سنه او شويه يكلمك في البوينت. يقول لك انت زارع او عامل حاجه او واخد في حاجه. في حاجه غريبه. لا لا، ومش على مستوى شعر الراس بس. جسم طبعا، all in all طبعا. هرمون الذكوره بيختلف يا باشا، ما اعرفش يا دكتور والله، بس يا يعني باشا رسمه الدقن بس، عادي رسمه الدقن دي مش الشعر الدقن، انا قصدي الجو لاين، رسمه الفك نفسه بتختلف. انت قلت العضلات ظهورها لوحده معناها ان في هرمون نمو وطلع جي اتش زي عبد المنعم ما بيقول، وهرمون ذكوره طلع. ما انت باشا دلوقتي ايه، كل الكوليسترول بتاعك بيتحسن، فتلاقي فيتامين د، هتلاقي هرمون الذكوره، هتلاقي املاح المراره، هتلاقي الكورتيزون وعيلته. فانت يا باشا انت كلك بتقوى. على مستوى جسمك توزيعته ذكوريه، افهم قصدي انا عايز اقول ايه. والحته بتاعت الان جروينج نيلز يا دكتور بتختفي، بتحس بتتصلح لوحدها برضو. الظفر الغائر يا بالظبط، جروينج تونيل اللي عادل بيتكلم عليه ده الظفر الغائر. وهو ده حسن شعرها طول يا باشا. انت معنى كده ان الشعر، لا لا لا، موضوع الشعر ده موضوع منتهي، موضوع الشعر ده موضوع اوريك صور، يعني صور قبل وبعد صور. يعني ركز واحنا ما زودناش حاجه، شلنا من الاكل على فكره يعني، احنا ما عملناش حاجه خالص، احنا حتى الاذواق بطلناها. الراجل اكله اكتر بيبقى رز، اكله سكر. انت مركز معايا في الكلام ولا لا؟ وقصه واضحه. وعادل من سني بالمناسبه، يعني عادل انا وهو سن بعض. فاحنا الراجل انا لما باجي احاسبه او بحاسب او بتكل او بقيس عليه، بقيس على نفس في نفس التوقيت. يعني انا عادل مش بعامله بقول له لا اصل ده إيه عامل دعامات يا باشا، الدعامات دي انا شايفها انها كانت زياده على جسمه اصلا. يعني انا كل اللي بقوله له يا عادل احنا النهارده الدعامات اللي في شهرين دي مالهاش لازمه. بالظبط. ايوه انت قلت لي لو انا لو عندي ميكانيزم اقدر اشيلها بيه كنت شلتها. ليه يا باشا؟ عسل. حضرتك قلت لي لو انت عندك ميكانيزم تعرف تشيل بيه الدعامات. خمس دعامات، ما هو ست يا باشا، ست دعامات كتير في شرايين، ده شرايين ربنا ده سبحان الله يا باشا. الشرايين مالهاش علاقه بالحوار خالص يا هدى. هدى حسن مواليد 81، شاطره يا هدى، شاطره يا هدى، ما انت في نفس الجيل بتاعنا يا هدى. ما هو احنا شفنا كل حاجه يا روح، شفنا كل حاجه يا بابا الحمد لله. بس عادل من الناس الكتير، قصدي من الناس الاوائل اللي انا حبيتهم شخصيا على القطاع الشخصي. يعني هي مطلع الاهلي اصلا والساعه 2 بالليل كلمني. تعبناك معانا كتير يا دكتور. الحقني يا دكتور الحقني، ما استاهلش ساعه. الساعه الحلوه اللي كنت لابسها انا دي ما استاهلهاش، استاهلتها الحمد لله وخدتها يا باشا. يا حبيبي ده انت تستاهل الدنيا والله. والله يا عادل انت معرفتك لوحدها كنز. الظفر الغائر يا باشا عبد المنعم بيه، دكتور محمد عبد المنعم بيقول لك الظفر الغائر يعني التهاب مزمن. يا دكتور عبد المنعم انا المقصود من كلامي مع عادل بيه من دلوقتي وقبل كده، انا يوم ما حطينا ما كنتش متخيل ان النظام ده هيعالج من عند شعرك لحد ضوافر رجليك. بس هو ده اللي انا قلته. يعني سبحان المولى، الجسم اللي قادر على تجديد الشعر وتجديد شكل الضوافر وشكل الصوابع قادر يا باشا ان هو يصلح شرايينك باورتك بكل حاجه بقى بجهاز مناعتك. ده هو قادر على ده سبحان المولى يا باشا. سبحان المولى اللي خلق سبحان من خلق. بسنانك يا دكتور، سنانك وجع سنانك صح؟ سنانك طبعا، شكل كميه الجير على السنان اللي بتقل. تمام، انا راجل مدخن وبشرب قهوه كتير جدا. بشرب كتير زي حالاتي صح. وبشرب قهوه كتير طول اليوم. سنانك ما تلونش تاني. كميه الجير بقى اللي كانت بتتكون، هو الجير واضح تماما ان هو كان بيتكون من الدقيق فعلا. انا بكلمك عن تجربه. ما بقاش فيه. لا مش فيه، ما فيش، لا خالص. ما فيش تلوين في سنانك. لا لا لا لا لا لا. سامعين يا جماعه، يعني الراجل بيشرب سجاير، بيشرب قهوة وسنانه ما بتلونش، يبقى ما عندوش جير. هو يا استاذ غنيمة اسمعي، انا ما بقولش على فكرة عادل. انا مبسوط ان هو طلع معايا لايف النهارده جدا، لان انا هو من اكتر الناس اللي كلامه حقيقي وعن تجربته. خلي بالك عادل في اسكندرية وانا في القاهرة، يعني المسافة مش قريبة عشان يلحقه ويلحقني والكلام ده مش موجود. ومع ذلك الراجل معايا من سنتين ونص اهو، وفهم خلاص جسمه. يعني مش محتاج النهارده الدكتور يقول له هتعمل ايه، حتى في الطوارئ بقى هيعرف يتصرف دلوقتي صح؟ طبعا فضل الله، يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا يا دكتور طبعا، يعني ربنا يبارك في حضرتك. احتياجك لدكتور النهارده هتبقى اضافه يا عادل ملهاش لازمه صح ولا لا؟ والله يا دكتور هو دلوقتي اي حاجه بتحصل اب نورمال بنديها صيام يومين ثلاثه. الله اكبر. كان الاتفاق اللي احنا متفقين عليه. الله اكبر. من ثلاثه الموضوع بيظبط يعني. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. في حد هنا بيقول حاجه، بيقول والتصبغات الجلد، كان في حد عندك عنده مشكله في دي؟ انا وحبوب الوجه وحبوب الجسم لا يعني دي راحت الحبوب دي. طبعا لما بلاقي حبايه بعرف ان في حاجه غلط حصلت. يا عم بارك يعني الله فيك. بقيت بقى ده عندي زي انديكيتور. يعني انا عايز اقول لكم بس كلمه صغيره. عادل جخ جو اخواته في وقت من الاوقات ضغطوا عليه، وهنوديك هنودوك فين يا عادل؟ كليفلاند. كليفلاند. وجالي العياده، قلت له يا ابني طب انا فلوسي انا اولى، طب ما تديني الفلوس بتاعت كليفلاند دي. طيب انا انشر بيها علمي بدل ما انتوا طالعيني على كليفلاند. طب ليه يا ابني؟ ما انت عندك دكتور في مصر، ولا عشان انا مصري؟ لا لا انت احسن من اي كليفلاند ولا مايو كلينيك ولا اي ولا الكلام ده خالص يعني. يعني لا يا لا ابني يا والله، دكتور، والله مشكلتي ان انا مصري بس، لا عربي لا بتكلم عربي، مصري ليه؟ طب ما بتكلم هم عربي. عاملين، انت شفت الهرم الغذائي الجديد؟ ما شفت انت التهريج؟ هو جابوا اللحمه وجابوا الزبده يا باشا، والله تجاره يا باشا، عمل حصل اوفر برودكشن. عادل انت في التجاره وفاهم كلامي، دلوقتي فاهم عملوا بقر كتير وزبده كتير والدنيا باظت. نعمل ايه بقى الحل بتاعنا؟ نعمل ايه يا حاج عادل؟ رد عليا. طبعا لازم نعدل نعيد رسمة الاستهلاك. ايوه رسمه الاستهلاك بس وخلاص. حبوب يعني اخبط يعني هيستامين. بص بص عبد محمد عبد المنعم ده دكتور على فكره، يعني دكتور معانا وصديقه شربيني ده دكتور برضه بتاع بطنه. فالناس دي يا باشا بيتفرجوا دلوقتي معاك وهم نفسهم طبقوا الكلام على نفسهم. تامر ايوه الباشا اكيد انت بتسمع اسمه كتير معاك طبعا عارف دلوقتي، دكتور تامر، طبعا بشوفه على طول مع حضرتك طبعا. فانت يعني الناس دي عارفها صح؟ الناس دي يا باشا انا تصدق بالله ان انا كنت مستني اللايف بتاعك ده من زمان، وقلت انت مش هتعرف تخش دلوقتي معايا على اللايف، هتبقى لا لا والله صدفه خالص، حرام. بالعكس انا ما كنتش عارف ازاي، بس انا فضلت ادور في الاوبشنز لغايه ما لقيت فيه ريكويست بنعمل له سيندنج وانت قابلت، فبس يعني والنبي عسل، والنبي ربنا بص عسل، والنبي قمر بص قمر ازاي. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، ربنا هنروح يبارك فيك. هنوديك كليفلاند، هنوديك مايو كلينك. عادل انت حياتك عندنا اهم، مش وعادل جاري. قلت له عادل انت مش محتاج حاجه يا ابني اصلا، والله العظيم ما محتاج حاجه خالص عادل. واقسم بالله ان عادل ابو زيد بقاله 15 سنه بيتعالج غلط، ها والله العظيم، وكل اللي عمله نونسنس، طب بص يا وكل اللي دكتور، عمله ضد الطبيعه، ها بص يا وعلاجه ما كانش كده. بص يا دكتور، وده يمين وده يمين مني وحق لا اله الا الله، ويمين الله يا دكتور. وانت سلام. تعلم يمين الله بالنسبه لي ان انا يا دكتور ما شفت الليبت بروفايل بتاعي بالمنظر ده على مدار 10 سنين. كنت باخد كريستور 10 مللي جرام اون ديلي بيزز، تمام؟ ما شفت الليبت بروفايل ده غير بعد ما مشيت على النظام وبطلت الساستنز، بطلت دواء الكوليسترول. انت كنت بتاخد حاجه مع دواء لبنسين؟ كنت بتاخد كريستور وحاجه تانية لبنسين؟ كنت باخد كريستور واسبرين بروتكت 100، وكنت باخد بلافكس، كنت باخد بلافكس نبلت 5 مللي جرام. نبلت هي دي كانت الروشيت نبلت، مع ان انا مش مريض، انا مش مريض ضغط برايمري يعني، انا عمري ما كان عندي ضغط، بس كنت باخد دكتور نبلت. محمود صلاح بيه صباح الخير. دكتور محمود صلاح اكيد انت عارفه، اللي هو بيتكلمنا على الخوارط، عامل حلقه عن القمح والقمح الكامل وكيفيه الاستغناء بيه عن بقيه الاغذيه. مش هو ده الكلام، ده الكلام اللي يوزن اكل يا دكتور، الحبوب يا دكتور قفلت. ما فيش حباية قمح داخلة مصر، انا بكلمك، انت صدقني فاهم، انت عارف مش معدلة وراثيا، وبيجيبوا الشهادات يعني، كلام مش هينفع اتكلمه يعني اونلاين، بس يعني اي قمح معدل وراثيا خلاص يا دكتور، على اي فكرة، قمح. على فكرة عادل أبو زيد هو يمكن من كبار مصدري البطاطس في مصر عشان تبقوا فاهمين، ويمكن هو اللي بيودي البطاطس للشركات اللي بتعمل بطاطس جاهزة اللي أنت بتحمرها دي، عشان ما يبقاش بنعمل دعاية برضو، هو اللي بيودي لهم البطاطس، وهو أول واحد نبهني البطاطس دي من دي، فلو دي فيها مبيدات دي هيبقى فيها مبيدات. دكتور محمود صلاح بيه، انا سعيد يا باشا ان حضرتك موجود معانا والله في اللايف، بس هو يمكن اللايف انت دخلت وعادل القصه بتاعته مشوقه يعني. فعادل بص، هو السوق ده انا مين اللي بشتغل في اللوجيستكس، فكل حركه الاستيراد والتصدير والبضائع قدام عينينا يعني، ففاهمين الدنيا ماشيه ازاي بالظبط يعني. يعني انا مين اللي بشتغل في الشيبنج، كل التصدير والاستيراد والحته بتاعت اللوجيستكس، وانت فدي عامل احنا البطاطس والحاجات دي كلها انت اللي طبعا بتعملها. احنا كنا مسؤولين عن تصدير ده المنتج ده، وعلى فكره المنتج اللي بيتعمل في مصر بيتصدر للعالم كله يعني. انا يعني عارف المصنع اللي في مصر اللي حضرتك بتكلمه ده مسؤول عن كل البطاطس، المطعم المشهور الكبير اللي انت عارفه يعني في العالم كله، في دول العالم يعني. تمام، يعني فلا هو اللي طبعا بيدي لهم البطاطس، يعني هو اللي بيدي ماك بطاطس وبيدي فودافون طبعا بطاطس. طبعا وورلد وايد. يعني اللي احنا بنطلعه، فاحنا لو عندنا مبيدات كنا رايحه لهم وبناخد من عندهم حاجتهم. طبعا طبعا. ما هو انا اللي انا كنت عايز اقوله يا هدى حسن، طبعا ظهر الفساد في البر والبحر على فكره عادل، يعني زي حالتنا في نفس المعتقد، يعني عادل عارف ان احنا بين يدي الساعه وبين يدي المسيح الدجال، واحنا خلاص اقتربنا وعرفنا القصه دي، وعلى فكره هو بقى فاهم القصه دي وعارف ان ان الغني زي الفقير، ما بقت مساواه في الظلم فعلا، يعني ما حدش معتوه. انا قلت لكم انا كان عندي وزير بترول سابق كويتي في العياده، وقال لي انا عيادتي، انا قصدي انا عندي مزرعه فيها المواشي بتاعتي. قلت له ما بتديهاش حاجه، قال لي لا استحاله اديها، كنا بنديها حاجه استحاله. مفيش اي حد هيشتغل بشكل تجاري كوميرشال يا دكتور، مش استنى هيدي بس يا القطيع، باشا، ده القطيع هيموت. هقول لسعادتك معلومه. قلت له ما بتديش المواشي حاجه، قال لي ما بديهاش غير كوره ملح بدوبها في الميه كل يوم عشان يشربوها. فبقول له ملح ايه ده؟ قال لي ملح يبقى ناقص في جسمهم. قلت له مين اللي قال لك ان الميه ناقصها ملح من عندك؟ قلت له طب ما تجرب تمنعه اسبوع، قال لي انا ما اقدرش ابطله يومين، لو بطلت الملح ده في الميه يومين البهايم تعض في بعضها وتقطع فروه بعضها. متخيل؟ يعني انت بتدي حاجه تخبي تشنجات عند البهايم دي، البهايم دي مسمومه بحاجه اصلا. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني اكلها ده داخل لها سم عمل لها نيوروتوكسيستي، تسمم عصبي، وانت بتخبيه بملح بتدوبه في ميه. ما انت بتدي لي دواء، الدواء ده لو بطلته هتجنن، يبقى الدواء ده ايه؟ اكنك بتديني دواء صرع. بالظبط يا ده دكتور. والاكل نفسه، العلف نفسه، العلف نفسه جاي منين؟ ما هو العلف جاي مسموم فسم البهايم، فانا قمت مديها دواء عشان اسكتها، وانت تبقى مش فاهم. ولو طبعا حصل عليها اعراض هقول لك حمى قلعيه، مش هيبقى تسمم غذائي. انت فاهم قصدي؟ بس فاهم قصدي. واحنا ناكل السم ده بقى ويجي لك تسمم عصبي، وفي الاخر تقول لي اصل انا عندي نقص مخزون، اصل عندي نقص مش عارف في دماغي، اصل السي ار بي عالي. مش هو طبعا ما انت متسمم على اهو تامر الباز بيقول لك نيوروتوكسيست، تسمم عصبي. انت اكيد فاهم قصدي. او كل واحد بقى يربي الحاجه بتاعته بقى، ويعني ياكلها حاجه. عايزين نربي حاجه يا حاج عادل، ما احنا قلنا عايزين نربي خروفين. لا لا لا لا لا، مظبط لك انا دكتور ما تقلقش. يعني انا هنفد انا من الحوار ده، انا كده هخش بيه النار يا عم. انا سهرتك يا عادل، بس انا لا لا لا لا يا دكتور حبيبي يا دكتور، ربنا يعزك. لا والله بجد، انت انت انت حليت اللايف. والله العظيم تؤمر حضرتك في اي وقت يعني والله. لا وما نورت النور انت، ده انت كمان احلويت. ربنا ربنا يعزك يا دكتور، ربنا ربنا يطمنا عليك يا باشا، صباحك زي ربنا الورد يا باشا. ربنا يخليك يا باشا، معلش بس كنت الله عارف والله ربنا يخليك حبيبي يا دكتور، مع الف سلامه حضرتك. اتفضل يا باشا، اتفضل. سعاده الله. انا يا جماعه مش عارف اقول لكم مدى سعادتي عشان عادل بيه كان معايا الصراحه، يعني انا مش عارف اقول لكم مدى سعادتي، لان عادل دايما كنت بجيب سيرته وبتكلم معاه وبتكلم عليه، بس ما حدش كان شافه وما حدش سمع تجربته بودنه. عادل غير ان هو كان عياني، يعني لان هو الحمد لله مش عيان. من اول يوم قلت له انت مش عيان، يعني من اول يوم انا قلت له انت مش عيان، بس طبعا عقبال ما بياخد هو وقت عشان يتعود على طبيعه جسمه ويفهم اعراضه. ما انت لو فهمت اعراض جسمك، انت لو فهمت اعراض جسمك مش هتحتاج لحد. انا كل اللي عايزه من حضرتك ان انت تكون رحيم بجسمك، ما تديلوش فوق طاقته عشان هو يديلك ردة فعل انت تستحملها. ما تستهونش باللي بتدخله جسمك. صباح الفل احمد صبري الدماريسي. احمد صبري الدماريسي من اوائل حالات الام اس حبايبي. ما تخش معايا ضايف يا احمد صبري، وتخلي الناس تشوفك وتتكلم معايا شويه. اديك يبقى احنا يبقى انا كده قفلت النهارده، مش عايز حاجه. يبقى انا بعد عادل ابو زيد قفلت من الدماريسي، ومش عايز حاجه بعد كده خلاص. بس وخلاص. ودينا محمد بعتالي بفضل الله صورتها وهي بتمشي. يا جماعه ده فضل ربنا، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي الحمد لله. هو الشافي عادل ابو زيد اهو بيقول الالتزام الصارم بالاكل، كتر خيرك يا عادل. يا جماعه هذا من فضل الله. بس الله هو الشافي. انا كنت بشاور او بدلك على الطريق وبس. الشعب يريد عبد اللطيف شديد. محمود شوارب، محمود شوارب الشهير بشكوكو. محمود شكوكو، حتى شكوكو طلع اسمه محمود. عبد الله الهاشمي، الدور الجاي اطلع معاك حبيبي، اشتقت اليك يا دكتور. عبد الله الهاشمي يا جماعه من اهل مكه، وحبيب من احباب قلبي الصراحه، ومن الناس اللي اعتز بمعرفتهم وصداقتهم. والراجل يعني ما بيخليش مناسبه او غير مناسبه يبعت لي قصيده حب ومدح. يعني تخيل عبد الله الهاشمي بيقول لك انا سعيد ان انا عشت في الزمن اللي انت فيه. فكلام لو حد قراه يتغر فاهم. فانا بصراحه يعني انا بشكرك يا عبد الله، والله كفايه يا اخي دعاك ليا وكفايه. وعبد الله كان جايب لي البارفان اللي في الخنجر ده، تحفه الصراحه. اشكرك يا عبد الله وجزاك الله كل خير، ولا نزكي على الله احد. يعني الاستاذ عبد الله كتر خيره دايما كان بيشحني بطاقه غير عاديه، سبحان الله. بقول لك وصل بيقول لي انا مبسوط ان انا في نفس الزمن اللي انت عايش فيه. فده كلام يعني كلام يخض يعني. فانا بشكرك يا عبد الله وجزاك الله عني كل خير. وبعدين انا بحبك في الله وانا عارف انت بتحبني في الله، فجزاك الله كل خير عني. واي مش هروح اعلام تاني خلاص، انا مش هروح تاني اعلام خلاص. انا يعني احنا لينا دكتور محمود صلاح طبعا، ده جميل، ده كفايه. هقول لك على حاجه، انا ما حصلش قابلت محمود صلاح خالص وجها لوجه. كفايه مقابلته ليا اما شافني، وكفايه يعني بشاشته وهو بيستقبلني والحضن اللي بدوي. كفايه يا باشا، هقول لسعادتك على حاجه. شكرا عبد الله بيه، اشكرك. فحضرتك انا شايف ان انت الطاقه اللي بتديها لي دي كفايه عليا، انا مش عايز حاجه تانية اصلا خالص. يعني كل اللي طالبه، انا ما طلبتش حاجه. انا كل اللي عايزه الناس. شكرا يا هدى، شكرا يا حبيبي. تزعلتي عشاني؟ شكرا يا حبيبي، شكرا يا فؤاد. شكرا. شكرا يا حبيبي. الحمد لله. الحمد لله. ايوه الحمد لله، الحمد لله. لا انا مش زعلان، ده بالعكس، ده انا في منتهى السعاده النهارده والله. شكرا يا عبد الله بيه، شكرا يا عبد الله، شهود الله في ارضه. قال حبيبنا النبي تشهد الله أنك بلغت الأمانة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا مبسوط أنا مبسوط الحمد لله إن الحمد لله الناس يعني خلاص فهمت. وده بس أنا عايز، أنا مش عايز حاجة، أنا عايز تبقوا كويسين وتبقى الناس مرتاحة، كويسين والناس مرتاحة، مش عايزين حاجة تاني بس وخلاص. أنا مش عايز، مفيش طلب أنا عايزه، مفيش حاجة من ورا اللي بعمله ده في الآخر مستنيها غير إن أنت تبقى كويس. يعني أما أنا قعدت أشرح موضوع الدهون ده كنتش أعرف إن تاني يوم هيطلع دكتور، شكرا يا سمر، هيطلع دكتور يتكلم على دهون ثلاثية مرتفعة، مع ان على فكره الدهون الثلاثيه المرتفعه ده مش ضرر على فكره. البت اللي وصلت 3000 و33000 ده مش ضرر خالص. وبعدين ما بقاش دهون ثلاثيه في التوقيت ده، ده كل ده جليسرين، كل ده جليسرين، جليسرين مش دهون ثلاثيه، ده جليسرين، دي حاله تكسير دهون واضحه عاليه دلوقتي. بس شكرا يا وفاء. ما انا هولع مش. يا عم انا مش بع... انا انا انا انا مبسوط النهارده قوي. بس محمود سلامه بيقول لك دموعك غاليه يا دكتور. انت عارف الكلمه دي حلوه بس مشكلتك ان انت اسمك محمود بس. عبد الحميد سراج عادي ماشي، دموعك غاليه ماشي، دموع الانتصار، دموع في عيون وقحه، دي دموع في عيون وقحه مع امضاء جمعه الشوال. قليل من العنب تنسيك الهموم بقى وخلاص، فاهم كده؟ عسلية بالظبط. نرجع بقى مرجوعنا، بلاش جو الشهد والدموع ده. بلاش جو الشهد والدموع ده. بص يا باشا، احنا دلوقتي عايزين نركز في حاجة مهمة لازم تكون انت فاهمها اصلا. انا ضد، شكرا يا سامي، انا ضد مبدأ علاج، ضد مبدأ دواء. مفيش دواء هما هيدوهولك سليم، انت مش محتاج دواء، انت محتاج تواتش وات يو ايت. يعني انت بس انت بتاكل ايه، صحتك تبقى تمام. الاستاذ مجدي فتحي لسه الحصى 2 سنتي، نسيب 4% شيل الحصى ولا شيل الكلى، انت شيل بطنك خالص يا فتحي. حمدي شوقي رمزي نظمي، فتحي حمدي شوقي ناس ناسمي رزمي هضمي، كل ده شيل الكليه، شيل الكليتين وبطنك. ولع سيجاره بقى يا راجل. بس انت عايز حصوات ايه؟ 2 سنتي؟ لا مش مهمه 2 سنتي. انا لو الحصوه مش 15 سنتي يعني عايز حصوه كده من، عارف انت، من عند ابو جالوس حصوه. عايز حصوه كبيره كده، تجيبها منين بقى؟ من شق التعبان، حصوه كبيره كده. ساعتها نشوف بقى هنفتتها ولا هنعمل لها زار يعني، او نجيب لها رفاعي، عارف الرفاعي بزماره، رفاعي بزماره، انا هجيب رفاعي بزماره ويطلع لك بقى من جوه الحصوه. اعمل له ايه؟ اقول لك افتتها بالسونار ولا افتتها بايه حضرتك؟ يعني الحصوه دي افتتها بايه؟ افتتها بازول؟ عايزين نعمل جلستين ازول ونركب دعامه عشان الحصوه وهي نازله تتمخطر. بس خلاص يا باشا، انا ضد مبدا الدواء اعيا، من حقك تعيا. هنفتتها بالنووي بالظبط يا حمد، انت من حقك تعيا ومن حق جسمك يرد زي ما هو عايز، فما توجعليش بقى دماغي. يعني انا جسمي دلوقتي انت تعبته، دخلت له اكله مش مظبوطه ماشي، هيرد عليك بايه؟ باعراض. الاعراض دي بقى لازم انت تفسرها، تفهمها بقى. شكرا يا استاذه منجده سعد ميرفت. وانا مش بعيط عشان السفقاء، انا مبسوط، بقول لحضرتك مبسوط النهارده. يعني الحمد لله عادل ابو زيد كلمني ماشي، مش عارف احمد صبري الدماريسي ليه يعني مش عارف ليه احمد صبري الدماريسي ما بعتليش. عينيا فيها حزن غريب، انت بتعاكسيني الحمد لله. ايه ده؟ انت بتعاكسيني؟ عينيا فيها حزن؟ ده مش كده الرجاله اللي بيقولوها للستات دي عينيكي فيها حزن دي؟ ايوه هبه عباس بتقول لك حصه في عيني اللي ما يصليش على النبي، اي حد اسمه هبه ما تسمعوش كلامه. مين اللي قال لي اجي اسكندريه ناكل سمك؟ عادل ابو زيد؟ والله عادل، عادل لو عزمني بكره على سمك والله اروح له اقسم بالله. يعني عادل ابو زيد لو بعت لي رساله النهارده، انا لسه ما جربتش بس انا الجو ده بتاع اسكندريه، عادل ابو زيد لو جاهز بكره انا هاخد بعضي والف الكوفيه بتاعتي واطلع اسكندريه اكل معاه السمك بتاعي، وانا كده كده عندي المكنه بتاعتي هسيبه واروح، يعني بقى هاكل بس وامشي. ينقلنا محل سمك بقى الولا بتاع الكتعه بتاع اللي عند قصر المنتزه، الكتعه بتاع قصر المنتزه، الواد ده عنده اجرام، عنده مرجان، عنده مياس، عنده هامور، عنده قاروص. انا احب السمكه القاروص قوي. بصوا الرنجه، الرنجه من غير بطارخ تمشي. مريم بالحاج، حلمي اجي ازورك في مصر. ليه ليه؟ البدوي، سيد البدوي؟ لا لا، ام محمد احمد عينيك فيها حزن عميق عميق. انت كده بتحبيني حب شديد، انت بتناميني مغناطيسي. سامي وديع خشبة، حضرتك متزوج؟ ايه السؤال ده يا سامي؟ سامي وديع خشبة يسألني ليه سؤال زي ده؟ سامي وديع خشبة المحامي. المكتب الدور الثاني، بص تخيل انت سامي وديع خشبة المكتب الدور الثاني، وتلاقي فيه سهم صغير كده، متخيل انت عمارة يعقوبيان دي ولا ايه؟ وتامر باز، تامر باز لا الكتعة بتاع منتزه ده ما فيش شبهه. بص لو عادل ابو زيد عزمني هتصل عليك وتاخدك و اسمه ايه ده واجي معاك عشان انا ما انا في السكه. يعني تعدي تاخدني. بص عادل ابو زيد اختفى، بص ما ظهرش تاني، اول ما قلت له يعزمني اختفى. اكلمك؟ لا رنجة بالطحينة، لا رنجة بس من غير طحينة من غير بطارخ، البطارخ الدول القطط. وفي ماكريل مدخن، شركتين، شركة اسمها نور للدخان والشركة التانية اسمها سي ستار للدخان، برضو عاملين فيليه ماكريل مدخن وفيليه رنجة مدخن، الشركتين دول نازلين، والرنجة المدخنة والاسمه ايه ده الماكريل المدخن شبه، ملاحظ ان حضرتك دايما لوحدك؟ ما انت بتجيلي في اوقات ببقى لوحدي، يعني حضرتك بتيجي ساعات في اوقات، عارف حضرتك لو تقولي قبل ما تيجي هبقى اجيب العيله ونقعد، فاهم؟ يعني انت حضرتك، انت حضرتك بس انت ايه يعني، انت اللي تقولي بس نجيب اجيب العيله والولاد ونقعد ونسهر كلنا، يعني نقعد نقعد مع بعض نقعد. لا الرنجه فيها بطارخ، يعني احنا هنجي ناخد البطارخ نرميها لكن الرنجة هناكلها، انت فاهم؟ فاهم؟ فينك محمد الخولي بيقول فين الكتاب؟ والله حضرتك انا عايز، انا الدكتورة هبة صلاح جمعت لي جزء وانا كنت عامل جزء الصراحة، يعني هي بتعمل لي بتجيب الفيديوهات بتاعتي وهبة صلاح وتقوم جايه عاملاها لي دوكيومنتس وبي دي اف. فده يا عادل يا ابو زيد انا دلوقتي بقول لك جايين في واحد جامد جدا يا دكتور، انا عازم حضرتك، انا هاجي انا وتامر الباز، شوف انت فاضي امتى واحنا هنجي لك. المكر المدخن تحفه، يعني شركه نور للدخان وشركه سي ستار للدخان عاملين رنجة مدخنة وماكل المدخن. خلاص. هدى القاسم بتقول لك خلي بالك من اكلك يا دكتور، دول مجرمين هيسموك. ده ادهم الشرقاوي ده. دي ليه نرمي البطارخ؟ لان البطارخ هتعملك تحسس. مش كل ما اقول حاجه ايه وتقولي لي ليه، انا عايز تنفيذ للوصول للهدف. ساعه الحرب مفيش ليه للقائد الاعلى للقوات البزرميطيه دي، ما ينفعش. اي سمكه ببطرخها بتحسس، صح؟ انا اكلت قاروص وكان سمكه القاروص. خلاص احنا يا جماعه كلنا معزومين عند عادل ابو زيد، وبمناسبه ان هو ما عملش قسطره بقاله 2 ونص، هناخد بعضنا ونطلع على عنده والله، ويعمل لنا قعده ويبقى اسمه اطعام مساكين. وخلي بالك يا عادل، عادل احنا احنا احنا الجمهور عريض، الجمهور عريض، بس كلنا مساكين يا عادل. خلاص عادل هيندم، عادل ندم. محمد قطران بيقول لك، وانا قطران قطران الرحله السنه الجايه قطران. وبعدين انت مضر بالصحه قطران، يعني انت ليه تطلع في اللايف الصحي ده؟ انت مش عارف ان ده لايف صحي. مش انت عارف مجدي عليان عطيان غير مجدي فتحي؟ ماشي. اي بطارخ، اي بيض، اي بيض ما يتاكلش، اي بطارخ ما تتاكلش. وخلي بالك انا عايز اقول لك والبربون بيعمل تحسس. عايز اقول لك معلومه، البيضه كائن كامل. هو انت بتاكل انت بتاكل السمكه كلها؟ لا، انا راسها ما باكلهاش، وعينيها ما باكلهاش، والعظم بتاع السلسله ما باكلوش، والسفه والعظم ما باكلوش، والزعانف والجلد ما باكلوش. البيضه بقى فيها كل الحاجات دي، يعني فيها اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم، الحاجات دي يفهمها الدكاتره. يعني انا مضغه مخلقه وغير مخلقه، الكلام ده كله جوه البيضه بقى. خلاص، ده البيضه. يعني البيضه فيها شعر الكتكوت، وفيها كل اعضائه بعينيه بودانه برجليه. تخيل انت بتاكل رجلي كتكوت، انت بتاكل رجلي كتكوت جوه البيضه. فكل الانتيجنز بتاعت الكائن ده موجوده في البيضه. يعني لو الفرخه هتاكل فيها اكتين مايوسين اللي في العضلات، العضلات. مجدي عطيان مبطل سجاير من 31 سنه، امال ايه اللي معيك؟ اللي الدعوه المشكله مش في السجاير، انت المشكله بقى في عدنان الحلو. بيقول لك ما هي البطارخ والرنج؟ دكتور صلاح عطيه بيقول لك طب الكافيار، طب انا ما طب انا مش من اول المحل اللغز الاولاني بتاعي، ما هي البطارخ وما هي الرنجه؟ يعني هو انت عطل او عطلني في حته يا دكتور صلاح حضرتك، يعني انت نقلت على الكافيار. ما هو بص، السؤال ده يستحق، مش يستحق التامل. هو انا في الم جالي فجاه. فاهم؟ ما هو البطارخ ما هي الرنجه؟ انت ايه رايك حضرتك في الحوار ده؟ خلاص انت تاكل بطارخ عادي بقى. يعني بص، طالما انت مش عارف البطارخ يبقى تاكلها عادي. ما هي البطارخ وما هي الرنجة؟ ازاي اعالج الشكشكه بالزغزغه؟ يعني لو في شكشكه جات لك زغزغ بقى. بصوا انا مش عايز اعمل تاني شعري لونه الغامق ده، كويس؟ هنستعمل مع بعض بقى ايه الجذور بتاعه شعري بقى، هيبقى لونها ابيض كده بالمنظر ده، فنستعملها بقى شويه عشان عايز اعمل لون اصفر ذهبي، او اسيبه على اللون الاصلي بقى، لونه الفضي يعني. مجدي عطيان بيقول لك انا مش مريض ولا حاجه. لا، ما هو طالما انت قلت كده يبقى انت مريض. انت مريض، طالما قلت انا مش مريض ولا حاجه يبقى انت مريض. المريض ما بيعترفش انه مريض غير لما بنصرفه بالحقيقه. دكتور صلاح عطيه مكمل بيقول لك طاجن الكافيار ممتع. البيض بيؤدي الى الوفاء. عمرو حسين، على فكره البيض على جميع الاصعده، حتى بيض التعبان مضر، وبيض التمساح، وبيض النعامه، وبيض الحمامه، وبيض السمان، عشان احنا كنا عاملين دراسه على بيض السمان. لان انا اما وقفت الفراخ وبيض الفراخ، فالناس بداوا، هو عيشته في البيض يعني، هو عيشته جوه البيض. هو بيحب ياكل اجنه، هو بيحب ياكل اجنه، فانت بتاكل جنين، جنين على وشك الخوض للحياه. انت فاهم يعني؟ انت الجنين، بص كله ساب، واعمله هايلايت، واعمله بني فاتح، واعمله بندقي. حاضر، هعمله بندقي، انا هعمله بندقي، انا هعمله بندقي، هعمله لون النوتيلا. جورج يعقوب، الشيبة هيبة. يا سلام، انا احب انا احب تكون كوافير بس من جواك حافظ ابراهيم. يعني انت كوافير اصلا بس من جواك حافظ ابراهيم، تبقى دي بقى الخلطة اللي بندور عليه. هتقول له انت، يقول لك ايه، القديمة تحلى حتى لو كانت واحلى. انت فاهم؟ بس انا بسالك على لون شعري، مش حاجه يعني، الموضوع مش محتاج الغاز يعني. ممكن حضرتك تقول اللون ده كويس او اللون ده كويس وخلاص كده، ملوش لازمه بقى حدوته ايه، الهيبه شيبه ولا ايه. ابو شيبه، فهمتش انا كده؟ ما فهمتش. انا كده اتلخبطت. انت عايز اعمل اجيبه زلابطه، اجيبه زلابطه. انا كده كده هطلع اعمل عمره. بص يا باشا، انا هطلع اعمل عمره واجيبه بالموس، وزي ما يطلع بقى ان شاء الله، حتى يطلع كرهات هطلعه كرهات. يا راي سعادتك كده يعني، انا هطلعه كرهات. شعري الجديد هجيبه كرهات، هقوله مقلد، انا بحبه مقلد. ايوه، اصل لا، هقول لسعادتك على، عشان تسيب موضوع الجنين، عشان تسيب الشيشه زي السجاير. محمود سلامه، الشيشه زي السجاير واحلى، الشيشه خاصه لو الزغلول، اشرب شيشه زغلول. عادل ابو زيد بيقول لك سيبه شجري جميل. حاضر حاضر، هسيبه. والله يا عادل انت قفلت اللايف يعني، الصراحه انت فوق، كملت معايا اللايف لحد الاخر. فانا هطلع اعمل عمره واجيب شعري على الزيرو. شيري جرجس اللي قالت من شويه مش رمضان ظهر التاني، بتقول الصراحه اللون ده مش حلو. صح، حاضر شيري جرجس، انا بعتبرها دلوقتي في مقام خطيبتي. اتكلمنا في اليميش دلوقتي، قالت لي اللون ده مش حلو. خلاص يا شيري، انا مش ناقص تعملي لي بلوك زيك زي ساره، لان انا مش كل لايف اخسر حد بالمتابعين، والمتابعين كده بيكشوا، لان انا عايز الجمهور عريض زي ما هو، بس بوز. عريض بس بانس. اتصل، الو، انت يا استاذه، الولد اتصل بالمذيعه يعني برانا، الو، المقدمه بيقول لها ايه، حضرتك جوزك بيشرب سجاير، طب ايه رايك بقى بيشرب سجاير؟ هي بقى قالت لا، وهو بيشرب جوه. قالت ما عنديش حلاوه وهو بيشرب، بس هي فهمت السؤال لانها مذيعه ذكيه، قالت لك لا. قلت لها طب والدك بيشرب سجاير؟ قالت لك لا. قلت لها وانا كمان، ايه ولع، ما تنشف يا، انت متصل من فرنسا، تحقق معانا، تقعد تقول لنا انت بتشرب سجاير وابوك اللي بيشرب سجاير ليه، هتخطبها؟ ما تسيبنا في حالنا يا ابني. انا ماجد من فرنسا، اهلا وسهلا يا اخوي، ده انت شبه مثلث الجبنه النسبي بصوتك ده، ما ده صوت مش سجاير خالص، ده صوت لا سجاير ولا شيشه ولا، انت صوتك ده حبوب منع الحمل. ها اياك بقى يا شنقيط، ده انا مسكت نفسي في اللايف في الحلقه بالعافيه. انا في نظره بقى ناقص الرجوله، لا انت في نظري عديم الرجوله. ها ايه رايك بقى؟ يعني مش ناقص الرجوله، لا عديم الرجوله خالص، ده انت زيرو تستسترون. ايوه محتاج حبوب اللقاح ده. ده انا مسكت نفسي في البرنامج، انا بقالي اسبوعين بتابع الدكتور. طب صوتك ما تخنش ليه في الاسبوعين دول؟ يعني صوتك ما تخنش ليه في الاسبوعين دول؟ ازاي في الاسبوعين دول صوتك ما تخنش؟ طب ما تحاولش تخن، اقف قدام المرايه كده قول انا مش من فرنسا، انا من مصر مثلا. سامي وديع خشبه، لسه سامي وديع خشبه للمشغولات الذهبيه. سامي وديع خشبه، الاسم سامي وديع خشبه، والعربيه تكريم الانسان. يعني حضرتك عايز تتصل بيا على الهوا تحاسبني على كلمه قلتها في لايف؟ ده انت عيل مستفز. يعني انت عارف لما تيجي في خناقه وتخلي واحد كبير كده وتلاقي بتبعت له عيل صغير يحدفه بطوبه، اضربه بالطوبه دي، عيب يا ابني كده ما يصحش. يعني ايه اما تتصل تقول كده؟ طب ما انت تعبت نفسك على الفاضي. انا عندي رايي يعني. انا مش هغير رايي. يعني انت متصل ومكالمه دولي من فرنسا عشان تقول انا في نظره؟ هو انا يا ابني طلبتك للخطوبه؟ ما انت انا حر، انا في انت في نظري، انت بتنظر ايه اللي جابك عند نظري اصلا؟ مش فاهم، حاجه غريبه قوي. عايز عشبة بن علي اليمني او التوم الدكر اليمني. مؤمن صبري خير يا مؤمن، بقولك ركز انا معاك اهو. اذا مارست الرياضه وانقطعت عن التدخين فسوف تموت بصحه جيده؟ لا مش قصه هتموت بصحه جيده، يعني انت هتموت وخلاص. يعني ليه صحه جيده في الموت؟ انت ليه حاطط الصحه في الموضوع؟ يعني شيل الصحه من عند الموت، انت ميت ميت كده كده. يعني احنا قاعدين ومش عارفين يكفوك الشهر الجاي، يعني اللي قاعدين. هبة عباس، انت يا هبة يا عباس هتخليني اغير رأيي في هبة. انت اكيد هبة الله مش هبة النيل صح؟ انت دمك سكر، لكن الواد ده خاله عبيط على فكرة. كل اللي اسمهم هبة دمهم خفيف. مؤمن صبري اللي قالك ركز معايا من 3 دقايق بيقولك دلوقتي البلغم في الزور، ده سيم بيني وبينه. البلغم في الزور، البضاعة في بطن الزير، ها البلغم في الزور صح يا مؤمن، مؤمن صبري البلغم في الزور صح. خلاص يا مؤمن، احنا كلنا بقول لك انا كتبت تعليق كتير ركز معايا علني اهو، اهو رجع تاني اهو، قال لك اهو البلغم في الزور تاني. الفلفل المنديل، ايوه صح. فاكر انت الفيلم بتاع فؤاد المهندس؟ الفيلم في المنديل بالظبط، الازازه في البزازه، المرته في قعر الحله، فاهم؟ المرته في قعر الحله. بلغم كتير في الزور خاصه، بس بص خاصه كاتبها ازاي؟ ت مفتوحه وبعد كده الف، خاصه لا بالنون، هي خاصه بالنون، البنزين في التانك. ايوه بالظبط، لا خاصه بالنون، تكتب ت نون مفيش الف في الموضوع، خاصه صباحا. بلغم كتير في الزور خاصة صباحا. استخرج نائب الفاعل، استخرج نائب الفاعل. أكيد من الصباح. أكيد من الصباح. وبعدين الجملة اللي وراها عند جيوب أنفية. كمل يا مؤمن، مؤمن كمل يا حبيبي. والختم في الدور جنرمين صح، والمرته في قعر الحلة. مسكت نفسك ازاي لما قال لك يا اخويا؟ اه ده شفته بيقول يا اخويا. بيقول لي ايه؟ انا بدي السكر لما العيان يجي له هايبوجلايسيميا. طب اقول له هيجي له هايبوجلايسيميا من ايه؟ بيقول لي بتقول ايه يا اخويا؟ بتقول ايه يا اخويا؟ يا نهار اسود. بقول ايه يا اخويا؟ لا ما بقولش حاجه، بقول لك الفله في المنافله. بقول لك انا خبرتي في السكر 45 سنه. ايه ده؟ ده انت خبرتك في السكر قدي اصلا. انت خبرتك في السكر قد انا شخصيا. اه دلوقتي كده لازم انا اقف لك يعني، وسكري واقع في الارض. من اول ما شفت سعادتك وانا سكري واقع في الارض الصراحه، مش عارف اجيبه يعني. حضرتك انت جامد قوي في السكر ده، انت يعني ده انت جامد جدا. ده انت السكر ذاكرته 45 سنه، طب ما استفدتش حاجه؟ ما استفدتش ان الدواء ده غلط اصلا يعني؟ بيقول لي اه. بتقول ايه يا اخويا؟ بقول له الهايبوجلايسيميا ايه اللي جابها؟ بيقول لي بتقول ايه يا اخويا؟ ما بقولش حاجه حضرتك. هو انت في ايه؟ انت مش كنت من شويه استاذ دكتور وبتاع، بقيت بتقول ايه يا اخويا؟ دلوقتي بتقول ايه يا اخويا؟ انت مش جماعه، انت من شويه كنت بتقول لي اتكلم، خليك دكتور يا دكتور، دلوقتي بقيت يا اخويا؟ انت غريب قوي. لا كده بقى اسلوب خالتي، احنا كده قاعدين في الطرب مش قاعدين في بنتكلم مناظره. انا بقى بحب اسم هاجر ده. ايوه يا باشا حمدي، ما بسيبش حق يا حمدي. اه خد كلمتين في الاخر. سامي ابراهيم بيقول لك سجارة ايه يا دكتور عشان اشرب نفس النوع؟ دي ماربورو احمر. قلب على الوش الحقيقي. اه مصطبط بيتهم خلاص. سيبك بقى من استاذ دكتور من الهاكس ده كله. باشا ساعة الجد كل الوشوش هتتقلع. والجايد لاينز الامريكاني والكندي. طب يا باشا طالما هي قوانين، ليه مش قانون واحد؟ ليه الامريكاني ليه قانون وليه الكندي ومع انهم كلهم توابع لبعض بالمناسبه؟ يعني الكندي والامريكاني والبريطاني مسمعين في بعض يعني حدوته، وكل واحد عامل لك جايد لاينز. طب ما فيش الايجيبشن جايد لاينز؟ مؤمن صبر اهو، خليك مع مؤمن وسيبك من هاجر وحمدي. لا انت غلس، انت عيل غلس وكلامك غلس، فهمت؟ فانا هسد منك انت. انا ليا نظره مربورو احمر. ايوه مع انها فيها عجز اليومين دول في مصر، بس مش مهم. بقول لك انا هناقشك بالجايد لاينز. الزور يا بروف الصبح فيه بلغم كتير. هي هي هي هي هي هي هي هي هي الواد ده دمه، الواد ده حسون عليك، الواد ده حسن، الواد ده اعمل له هايد بس هو بيسليني. اه كاتب خاصة بالنون يا لا مؤمن. بص هعمل له، هعمل لك حركة حلوة يا لا مؤمن. بص حركة حلوة سسبند. بص هو بص هقعدك كده بقى، انت كده سسبندد. عارف ايه سسبندد؟ يعني انت دلوقتي مبني للمجهول، وهنجيب عيال صغيرة تجري وراك تقول المجهول اهو. فين الأستاذ خشبة؟ نسيت وديع خشبة فين؟ سامي وديع خشبة فين؟ فين سامي وديع خشبة لتكريم الإنسان؟ فين؟ أقول لك أنا سامي وديع خشبة. أنا كنت والله يعني كنت محضر كلام أقوله النهاردة، بس خلاص هو عادل أسماء نشيل له الزور. لا مش هنشيله، هنسيب زوره زي ما هو عشان يلاقي في بلغم الصبح. يعني زي مؤمن ده ما نشيلوش زوره. اما يجي يقول لي انا في بلغم في زوري الصبح، خاصة زي ما هو كتبها كده بالت الف، ت مفتوحه الف، هي خاصة ت مربوطه عليها شرطتين عشان نعلمها. فالنون تنطق ولا تكتب، هنا تنطق ولا تكتب، عشان كده هي اللغه العربيه مش كلها فونيمكس، يعني مش كل ما ينطق يكتب، ومش كل ما يكتب ينطق. يعني اللام الشمسية لا تنطق بدون الشمس، لكن هي ألف لام. لكن البلغم في الزور معروفة، البلغم في الزور فده هتسيب له البلغم في الزور يموته، عشان اللي زي ده لازم يموت خاصة كده يا اخي. كل مش مبني على السكون، ده مبني على خازوق. الواد ده مبني على خازوق. مؤمن ده المؤمن. انت مؤمن انت؟ يا نهار اسود دكتور، شوف الرابط اللي ارسلته لك، نريد رايك. حاضر حاضر، اشوف الرابط. حاضر، بس اوعى يكون الرابط ده فيروس، ادخل ما اطلعش، يعني يكون الفيروس. انت بعت لي اللينك فيه فيروس. كمل فلسفتك، بارك الله فيك في نظرتك. بالنسبه للبيض مشكور، انا خلاص البيض خلص. بص، في واحد هنا لسه مستني الجزء الثاني من البيض. ياسين الاحمد، شكرا يا ياسين الاحمد، شكرا شكرا. سامي وديع خشبه، سامع وديع خشبه. هند عبد الحميد 2432، ده رقم تليفونها. هند عبد الحميد 2432 دي هند اللي كل ما جوزها متجوز مخلفه سبعه وجوزها متجوز واحده ثانيه، دي هي دي هند. حرف الهاء، هند. قول لي يا هند. بص بقى يا باشا، الجسم البشري، بص انا هقرا لكم هنا مقاله، هي قصيره، هي قصيره كلها 10، هنعمل مسلسل البيض الجزء الثاني. الشوكه العظميه اتحسنت بفضل الله، بنقول دعاء الليسي شكرا يا دعاء. البيض خلص، تاخد جبنه. ايوه صح عم نعم، ونبي اجرد اجرد المخازن. اجرد المخابئ بسرعه، اجرد هذه المخابئ. رايح حضرتك في السجاير وافضل طريقه نبطلها، رايح حضرتك في السجاير انها مفيده، وافضل طريقه ان انت تبطلها انها غليت. لكن السجاير مفيده، انت هتبطلها عشان انت معكش فلوس، انت فقير فتبطل السجاير عشان انت معكش فلوس. رد عليا يا دكتور، الشراء عند حضرتك فعلا ب 4000 جنيه؟ فين عيادتك؟ عشان انا مش فاهم حاجه، وتخصصك ايه؟ الناس دي كلها انا عارفها. ولا خلي بالك ماجد يسمع. ليه يعني ماجد المصري؟ ماشي يشرب بالبحر. الدكتور ده انا في نظره ما اناش راجل. بتقول يا خالد يا بوجي، عارف انت خالد بوجي ولا ابوك خالد يا بوجي؟ بقول لك الخميس ان انت ابوك ضحكت عليا يا خالد. مين اللي ضحكوا عليك يا خالد؟ انا يا باشا. ضحكت على مين يا خالد يا بوجي؟ ضحكت عليك انت يا خالد يا بوجي. النظام يناسب حاله صرع مع وجود بقره بالمخ؟ وحتى لو البقره على الحيطه، يعني حتى لو البقره يا استاذه هند عبد الحميد 2 3 4 5. انا دكتور في البكالوريوس. اللي جنب المجان. لا ماجد، شفت صوته ناعم ازاي؟ شفت صوت ماجد ناعم ازاي؟ انا في نظر الدكتور ده مش مكتمل الرجوله. ولا ما تجمد يا مالك. حتى لو مش بقرة، حتى لو عنده خلية نايمة. قلنا بقى يا جماعة ما تضحكوا ليش. خلوني بقى أقول النظرية بتاعتي قبل ما انساها، يعني عايز أقول كلمتين. هل تعلم أن الأنسولين هو الدواء الوحيد لو حقنته في جسم حضرتك بيوطي السكر؟ هل تعلم هذه المعلومة؟ أدي قلت لك معلومة جديدة النهاردة أهو. هل تعلم ان الدواء الوحيد على وجه الارض اللي انا لو اديته لك حقنته في جسمك يوطي السكر؟ فبناء عليه رسمنا مرض كامل اسمه مرض السكر. ليه؟ عشان انا عرفت احقن الانسولين من بره واوطي سكرك. فهمت حاجه؟ يعني انا بنيت مرض السكر على ان دواء الانسولين بيوطي السكر بس. بناء عليه خلقت حدوته اسمها سكر ونقص انسولين. موتنا نفسنا بدواء، يا باشا ما ينفعش، اقسم بالله هرمون الانسولين ده ما يتفرس بره الكبد خالص، هو اخره هو الامعاء. ما يعديش حاجز الكبد. انت عديته يعني بفلسه من هنا يعني. وبعدين اما تيجي تستضيفني ما تقوليش ناخد الراي الاخر، انا الراي الاخر يعني حضرتك، ما انت ما تجيبليش الراي اللي عندك، الراي اللي عندك ده راي سائد، انا بقى الاخر، انت مش متقبلني، فانت عايز تجيب لي حد يناظرني موافق، بس ما يجيش يحكي الكلام العادي. انا بقى اللي عندي اسئله، فانا الاخر بقى، انت مش متقبلني ليه؟ مش انت بتقول ثقافه الاخر، انا الاخر يا باشا. يعني حضرتك فاهم حاجه؟ انا الاخر. انت مش قابلني ليه؟ مش انا زي اخوك؟ مش تعتبرني زي اخوك؟ او زي ابوك مثلا؟ بلاش اخوك. يعني بلاش اخوك، اعتبرني زي ابوك. فاهم؟ احمد ابو العطا، احمد ابو العطا واخد كلامي، يعني عمل لايف مع احمد ابو العطا ليه؟ احمد ابو العطا واخد كلامي، بيقول لك انا عايزكم تشوفوا ازاي ما بطلنا الخضار ايه النتيجه. انت يا باشا بتحكي دراسه وحدوته انا خلصتها، فما تقولوا احنا بتوع الطيبات فساعتها اجيبك واقعدك معايا، لكن انت عامل انت بتعمل تجارب لوحدك. لا غلط، انت ما بتعملش التجارب لوحدك، انت بتعمل التجربه بتاعتك، بتعيدها بتكررها، فانا موافق. فانت دايما تقول انا تبع ضياء العوضي، دي الطيبات، ده اسلوب ضياء العوضي، لكن لما تقعد كل شويه تقول انا بقول، يا باشا انت مش كلامك ده ماشي، لا ابو العطا ولا عبد الواحد ولا الغامري، يا باشا الطقم ده كله كلامي انا، وبيحط عليه حته، كل واحد بيحط عليه حته، ده يحط دبس التمر، ده يحط دبس الرمان، ده يحط العلاج الطبيعي ومساج احنا بتوع ربنا يا عمنا، كل واحد بيحط حته. الحته دي بقى يعني الحته دي الاضافه دي غلط، الاضافه دي غلط. لا ده قال ده نظام ضياء العوضي بعد فتره طويله، ده بعد ما الناس كلها قالت له يا باشا الحدوته رضوخ، مش من الاول القصه، لا مش من الاول خالص، الاول خالص يا باشا لا، تبقى عارف احنا بتوع الطيبات، والواد تكتكايه كمان، الواد ده برضه تعبان في دماغه يعني، هو دون الذكر يعني. راي الدكتور جوده، لا يجوز على وجه الارض يكون في دكتور اسمه جوده، الجوده دي جبنه لكن مش دكتور، ما ينفعش دكتور يبقى اسمه جوده خالص، ضد المنطق. وانا دايما بقول اي حاجه ضد المنطق ما تنفعش تتمنطق، والمنطق اتقال عليه منطق ليه؟ لانه انت بتنطق بالفكر اللي هو ناتج عن عمليه اسمها المنطقه، يعني انت بتمنطق في الحاجات فانت بتحط لها سببيه. هل من المعقول دكتور يبقى اسمه جوده؟ معلش يا كابتن جوده، انت اللي عارف، انت مش عارف انت بقاله، ماشي بقاله جوده ماشي، لكن عياده ما تمشي ولا سيد ولا جوده ولا الحاجات دي خالص، عشان ما نزعلش من بعض، الموضوع ملوش علاقه خالص لا بقبليه ولا ب ب ب بتنمر ولا الحاجه. انا ضد التنمر، انا ضد التنمر، يعني الواد ابراهيم ابو اتب ده مش حقيقي، مش بأتب، هو بقى هو بس مش بأتب، مش لازم يقول بقى. ولا رجل البطه يا اما بلاش، عن رجل البطه ما نستغناش، ده كان واحد نازل مجلس الشعب، كنا انا اللي كنت كاتب له الضيوف في الانتخابيه بتاعته، دكتور جودة اتكلم عن الطيبات من قبل الكورونا. بص ده واحد ضرب خرق، بص هنا في واحد ضرب خرق، مفيش دكتور اسمه جودة اصلا، اللي جودة ده جاي منين؟ كلمة جودة دي ايه اصلها يعني؟ يعني جاي منين جودة؟ لو سمحتوا يا جماعه ما تدخلونيش في منطقه التنمر، لان انا المنطقه دي بحبها جدا. محمود بواسير يلم الكومنتات بتاعته والوقت. محمود ابو الاغد، عارف انت ولا ايه؟ محمود ابو الاغد يلم حاجته، فاهم؟ البروستاتا باظت خالص. ولكن الدكتور سيد بيقول يا عم ما تضحكنيش، سيد ايه اللي بيقول؟ ماجد ماشي موافق عليه، بس هو ماجد لو هو صوته يتخن حبه يعني، يخشن شويه كده ويجمد نفسه. لكن انت بص المره الجايه اقسم لو اتصلت بيا لايف، بص انا هخليك تتكبد مكالمه دولي وهزعلك. انا هجيبك بقى من حته طريه، يعني هشدك جامد، واللي يجي يناظرني يعمل حسابه يشوف بطنه قبل ما يجيلي، يعني يقف وهو بيتكلم كده يبقى شفطها لابس الحزام اللي هو بتاع البطن، اللي هو مشد البطن مهم. ايوه يقع ما يحطش منطق. الحمد لله، اكونت اسمه الحمد لله، شكرا يا اكونت الحمد لله، اشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول بقى ال 30 صفحه ورا بعض بسرعه كده عشان نقوم نتخمد ننام او نروح نصلي. يلا بقى كده بسرعه كده، بجد السجاير مفيده. محسن العمده بيقول لا طبعا، محسن العمده يا جماعه اللي يشوفه في المعركه ينفخ. ما تردش على لساني يا بابا، السجاير مفيده طبعا، طالما انا بشرب سجاير تبقى السجاير مفيده، وانا بشربها بضر نفسي مثلا؟ لا اله الا الله. يعني انا هطلب يعني هديك انت الصحه واضر نفسي؟ هو انت ليه مخك تخين كده؟ الاستاذ اسمه ايه اللي رد من شويه؟ محسن. طبعا يا جماعه احنا عارفين راينا في اسم محسن، فمش هنتكلم. محسن يا محسن يا محسن اسكت يا محسن، اسكت يا محسن لله اسكت. لا طبعا يعني ومنتهى الثقه. دكتور ممكن ناكل لبان ذكر، اللبان الذكر ناكل لبان ذكر ماشي يمني. بسم الله الرحمن الرحيم. انه في يوم 11 يناير 2026 كتب المدعو ضياء الدين: انا الجسم البشري الاصل فيه الصحه والاستقامه، ده بند رقم واحد. الجسم البشري الاصل فيه الصحة والاستقامة، وسيظل على هذه الوضعية ما دام لا يوجد أي مدخلات أو مؤثرات خارجية عنيفة، وعليه فإن الصيام الكامل عن أي مدخلات يحقق تماما هذه الوضعية، والتي لها حتمية الانتهاء مع كسر الصيام مع أول مدخل. لو قدرت تستمر على هذه الحالة فأنت في حالة الجسد الذي لا يمرض. بيان رقم 2: كل مدخل للجسم يحمل ضررا كما أنه يحمل النفع، وهو إبقاء هذا الجسم على قيد الحياة وتغذيته بما يلزم لبقائه فعالا عاملا. ما دام المدخل له فضلات تستقر في داخلك فهو له أضرار، فضلات تحتاج إلى إخراج فهي هي الأضرار. يبقى الفضلات التي تحتاج إلى إخراج ويحتاج الجسم إلى التخلص منها فهي مضرة. فكده أي أكل حضرتك بتاكله، الأكل ده فيه يحمل الضرر كما إنه يحمل النفع الذي هو إبقاء هذا الجسد على الحياة أو نموه في حالة الأطفال. رقم 3: كل مدخل للجسم يعتبره الجسم كائن غريب، وبناء عليه الجسم البشري له ردة فعل، وردة الفعل دي حاجة من 3: يا تحسسي مناعي وده مساراته الليمفاوية، يا عصبي مركزي وده سموه جاد برين اكسس، يا اما هرموني غددي. هرموني ايه؟ غددي يعني معوي طرفي او نخامي مركزي. ركز معايا، هرموني غددي 2 معوي طرفي اللي هو الانسولين والجلوكاجون والسيروتونين والجاسترين، دي هرمونات معويه، او نخامي مركزي اللي هو شغال بتويتري الحد الكظري. بيان رقم 4: معاناة الجسم يوميا وتكرارا واستمرارا في التعامل مع مدخلات صعبة الهضم مما تؤدي إلى انسدادات معوية متكررة وإن كانت غير كاملة. أدي أول حاجة، يبقى مدخلات صعبة الهضم وانسدادات معوية متكررة وإن كانت غير كاملة، أو مخلفات مضرة من هضم غير كامل، أو مدخلات تحمل مثيرات للجهاز العصبي والجهاز الهرموني والجهاز المناعي التحسسي، أو مدخلات تحمل السموم الصريحة، بقايا مضادات حيوية، بقايا مخصبات ومنشطات وكيماويات وأسمدة نيتروجينية، بقايا مبيدات حشرية اللي بنسميها إيه؟ البستيسايد ريزيدوالز. يبقى إيه؟ يبقى معاناة الجسم في التعامل يوميا مع هذه المدخلات صعبة الهضم مما تسبب انسدادات معوية متكررة وإن كانت غير كاملة، مخلفات مضرة من عملية هضم غير كاملة، مثيرات لجهازك العصبي الهرموني المناعي التحسسي الثلاثة، أو سموم صريحة زي بقايا المضادات الحيوية، بقايا المخصبات والمنشطات والملونات والكيماويات والأسمدة، بقايا المبيدات الحشرية. انا يا جماعه بموت في شعب اليمن، فاللي كل شويه واحد يرد عليا عيب يا جماعه، عيب يا بابا تتكلم الكلام ده، اهل اليمن دول اهلنا، عيب ما تقولش كده، عيب انت كبير. بيان رقم 5، تمثل هذه المعاناه في ضغط مستمر على جسم يقاوم باستمرار، فهذا يؤدي الى اعراض جسديه ونفسيه متواتره مترابطه الحدوث مع تباعد العلاقة، مما أدى إلى تسميتها بالمتلازمات، وتباعد السببية في هذه العلاقات أدى إلى عدم وضبابية التشخيص. تزيد المعاناة لتحول هذه الأعراض وانجرافها نتيجة التفاعل بين المواد الكيميائية المدخلة من سموم مدخلة إلى جانب مدخلات الدواء المصاحبة. تاني، يبقى تزيد المعاناة لتحول الأعراض وانجرافها نتيجة التفاعل بين المواد الكيميائية المدخلة من سموم في الطعام إلى جانب المدخلات الدوائية المصاحبة، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض. المقصود منه إيه؟ عشوائية حدوث. يعني إيه عشوائية حدوث؟ يعني أنت عندك تسمم من حاجة وخدت دواء لعرض أصلاً أنت ما بتشتكيش منه، فالدواء الضغط النبلت مع دواء مع التسمم عملوا رياكشن، دراج دراج انتر اكشن، وانت قاعد في البلاله، مما يؤدي الى تفاقم الاعراض واختلاط اعراض وامراض تتوافق مع في مجموعات. يعني دي مجموعه بقى ايه؟ الفايبرومايالجي، عارف الفايبرومايالجي بتاع دكتور الروماتيزيوم، وهنا مجموعه الضغط، وهنا مجموعة السكر، وهنا مجموعة أمراض المناعة، وهنا مجموعة السرطان. أنت التقسيمة بتبقى كده. فأنا عشوائية مع أرقام مهولة بقى من ال رقم 6، مع اختلاف العرض واسم المرض لابد أن يصاحبه خلل مزمن، وده من ضمن الشروط في الجهاز الهضمي حتى لو كانت بداية الشكوى في عمر الطفولة، مع وجود مثبطات الحموضة التي طرحت في الأسواق يعني في حدود 20 عاما، من 2005 اطرحت أسواق البي بي آيز بدءا من الكنترولوك الجاد فادر واللي جاي ورا، لا يجب إهمالها. ومع وجود تطور للمرض وظهور السرطانات لا يجب تجاهل دور مثبطات الحموضة في ظهور هذه الأعراض. رقم 7، دائرة علاج ما ليس هو السبب، نغزة في الصدر، زغللة في العين، نشفان في الريق، ألم الكلية، كثرة التبول، وإرجاعها لفتح جاب حاجز، لارتفاع كوليسترول، لارتفاع دهون ثلاثية، لوجود اليوريك أسيد، للتخاريف المتفق عليها دي. أنا بحب أسميها التخاريف إيه؟ متفق عليها، لان احنا المنشقين، احنا المنشقين، احنا الشطار بتوع علي الزيبق، عارف علي الزيبق والشطار؟ هو انا مع تامر الباس بقى وعبد المنعم ونزي هنعمل فرقه اكيد. رقم 8، بس خلي بالكوا دكاترتي حبايبي مفيش حاجه اسمها دواء تحت اي ظرف. بيان رقم 8، تغير الشواهد التحليليه اللي هي الكلينيكال لابوراتوري والانفستيجيشنز اللابس اللابوراتوري، تغير الشواهد التحليليه والمستجدات المعمليه اللي هي الفايندنجز يعني دلاله على تغير استراتيجيه الجسم في حاله الضغط والاستفزاز المزمن، ولا يوجد اي دليل قطعي على انها سبب لما يصاحب الحالة من أعراض أو تغيرات. السبب هو الذي بإزالته تنتهي المشكلة أو ينتهي العرض. يبقى تاني، يبقى تغير الشواهد التحليلية والمستجدات المعملية زي ارتفاع السكر أو اليوريا أو الكرياتينين أو اليوريك أسيد دلالة على تغيير استراتيجية الجسم في حالة الضغط والاستفزاز المزمن، ولا يوجد أي دليل قطعي على إنها سبب لما يصاحب الحالة من أعراض أو تغيرات. السبب للمعلومية هو الذي بإزالته تنتهي الظاهرة أو تنتهي المشكلة أو ينتهي العرض. الإنسولين اللي باخده والسكر بيعلى يبقى معنى كده إن السكر مش عالي عشان الإنسولين ناقص. تاني، يبقى الانسولين اللي باخده عشان اوطي السكر والسكر ما بيوطاش بيعلى، يبقى السكر ما كانش عالي عشان الانسولين واطي. نقطه، الانسولين اللي بديه وبيوطي السكر وما يحسنش الانتصاب يبقى السكر مش هو سبب الارتخاء. وجع صدري اللي قال عليه عادل ابو زيد من شويه بسبب الشرايين التاجيه، ادي الدعامات اهي والوجع زي ما هو. الارتجاع بتاع فتق الحجاب الحاجز، ادي الفتق اتعالج والارتجاع زي ما هو. الارتجاع بسبب الجرثومه، ادي الجرثومه خدنا الدواء والارتجاع زي ما هو. رقم 9، الاستدلال بالشواهد المعمليه زي السكر والاسيتون، ال HDL وال LDL، اليوريا والكرياتينين، المعادن والسوائل المعدنية الموصلة للكهرباء للإلكترولايتس صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد، وربطه بطبيعة الأكل المباشرة سطحية وخاصة وخاطئة بالكلية. يعني إيه؟ يعني أنت أكلت سكر، إحنا من قبيلة عنزة بتبوك يا باشا، أنا بحب أهل تبوك كلهم، أنا عشت في تبوك سنة، أنا عشت في تبوك سنة وعارف تبوك على فكرة، عشت في تبوك سنة ماشي، واشتغلت في مستشفى الأمير فهد بن سلطان، وكنت بدي محاضرات في الأمريكان هارت أسوشيشن أدفانسد لايف سبورت وبيزك لايف سبورت، أنا وكان الحياة اللي بمضيها معتمدة، كنت بدي الدكاترة التشخيص من عندنا في تبوك. نرجع تاني رقم 9، الاستدلال بالشواهد المعملية زي السكر والأسيتون والإتش دي إل والإل دي إل واليوريا والكرياتينين والمعادن والسوائل المعدنية وربط طبيعة الأكل طبيعة، كلام غلط خاطئ 100%. ليه؟ لأن هذه الشواهد تتساوى في كل أنواع الثدييات والكائنات البياضة صاحبة الكبد. يعني التمساح بك عنده كبده والفرخ عندها كبده والثدييات البقره اللي بتاكل عشب والنمر اللي بياكل لحمه وبيشرب دم، كل دول عندهم سكر واسيتون واتش دي ال وال دي ال ويوريا وكرياتينين حتى الفار. يبقى الثدييات والبياضات اللي هي بتبيض الطيور والفراخ والتمساح اللي عنده كبد لازم يكون عنده اللي قلته اتش دي ال ال دي ال اسيتون وسكر يوريا وكريات. هو طبيعه ربنا، ربنا خلقه كده، الكبد يصنع الحاجات دي، الكبد يصنع الحاجات دي. يبقى كل اكلات العشب واكلات اللحوم واكلات الاثنين، كل ما هو ذات كبد، الحمامه والفرخه والتمساح، كل دول عندهم اسيتون وعندهم يوريا وعندهم كرياتينين وعندهم سكر. خلاص. والقرد بالمناسبة، عشان أحب القرد أوي، ارتفاع وانخفاض هذه القيم عن معدلات وجودها المعتادة له علاقة أصيلة بتغير حالة الجسم تفاعلا عصبيا هرمونيا مناعيا تحسسيا مهما كانت نوعية المدخلات. يبقى معنى كده إن مش أكل فيه سكر فعلى السكر، أكل فيه بروتين فعلى اليوريك أسيد. غلط غلط، كلام غلط. ارتفاع وانخفاض هذه القيم الاستدلالية عن معدلات رصدها المعتادة علاقته الأصيلة بتغير حالة الجسم تفاعلا عصبيا هرمونيا أو مناعيا تحسسيا مهما كانت نوعية المدخلات. يبقى معنى كده إن أنا ككائن بطة برجل بطة أتساوى أنا والنمر، أكل اللحم وأشارب الدم. فهمت حاجة؟ أنا راجل بطة برجل بطة سويت بالنمر آكل اللحم وشارب الدم. إحنا الاتنين، عندك كرياتينين وأنا عندي كرياتينين، عندك يوريا أنا عندي يوريا، عندك سكر وأسيتون أنا عندي سكر وأسيتون. يا باشا مهما كان أكلك، ما أنت جسمك هيرد، جسمك هيرد بناءً على استراتيجية، الاستراتيجية دي سببها إن أنت حطيته في ستريس، الستريس ده أنا هرد عليه بالطريقة الفلانية. فهمت حاجة ولا لأ؟ يا دكتور صلاح عطية. طيب رقم 10 والأخيرة في البيان، قدرة الجسم على التعافي والتشافي إحلالا واستبدالا، تصنيعا وتخليقا، تصديا ومنعا، تشكيلا وتفريقا، متكاملة متناسقة غير متناهية إلا بالموت. صحتك نسبيا تساوي قدرتك على تجنب المدخلات السامة، صفر مدخلات، صحة لا نهائية. وده كان آخر حاجة في البيان، البيان من 10 بنود ومضيت عليه في الآخر. هنزل لكم ده PDF تخلوها عندكم للذكرى، ماشي؟ منهج حياة زيرو دواء، زيرو دواء، أنا كلامي I mean it كلها زيرو دواء. انا ماليش مصلحه، انت صحتك بين ايديك. انا خلصت كلامي، انا خلصت كلامي، انا شرحت كل حاجه اعتقد، ما سبتش حاجه لحد السيجمويد. قلت لك امسكه كده، انت عارف لو مسكته يعني، انت لو بص، انت بص اهو، انت كده كده بطنك كده اهي، صدرك اهو، بطنك اهي، لو مسكته انت كده بايديك ورفعته، ورفعت كده السيجمويد بايديك تفك رجليك، لو رفعته بايديك كده اهو تفك الم صدرك. احمد صبري ده ماليسي ما تتكلمش، لما ما طلعتش معايا لايف دلوقتي ما تتكلمش. احمد صبري ده لسه صاحي لحد الساعه 5 الا ربع اهو، ما طلعش معايا لايف. البيان ده هنزله، وهنزل معاه البي دي اف دي. والله المستعان. عالي السبع الفايدي، لو سمحت انا عندي دهون ثلاثيه 660، في حاله في المحله 33000 دهون ثلاثيه، خش معاها سبع بقى. لا انت ممكن تعيد الفيديو مره واثنين وعشر، اصل انا قلتهم كل ال10 بنود قلتهم في كلمتين. يعني انت عيد او عيدت الفيديو كذا مره هتلاقي نفسك انت وصلت للي انا عايزه. لو مسكت قولونك بإيدك ورفعته، ورفعته لفوق، الحمد لله على السلامة يا دماريسي، دماريسي يقول لك لسه راجع من المطار، الحمد لله على السلامة. لو رفعت قولونك بإيدك من الحتة اللي أنا قلت لك عليها دي من الناحية الشمال ورفعته لفوق، رجليك تفك والألم بتاع صدرك يفك، القولون من هنا يا باشا، ألم الصدر نغزة القلب من قولون حضرتك، ارفعه كده بإيدك يفك من هنا. عديت عديت. بص تامر الباز بيقول لك في حته ناقصه بتاعت الميكروبات والفيروسات، دي سهله قوي دي، انا عامل، كنت عاملها ورق هنا. والسرطان ما دوستش فيه شويه. خلاص موافق، شوفوا ايه اللي ناقصكم وقولوا لي عليه، وانا عايز بس اقول كلمه صغيره، احنا بين ايدي الساعه، الفضه بقى ليها سعر، الفضه بقى ليها سعر، ما فيش حاجه اسمها وراثه في الامراض، مش حاجه اسمها وراثه في الامراض. انا اورث من ابويا لون عينيه، كتافه، خفه دمه لو كان دمه خفيف مثلا، طوله، عرضه، لونه. مع ان حتى اللون ايام النبي لما جاله واحد قال له انا جبت واد اسود، قال له عادي سابق جد تجيب جينات عادي زي الجمل الاورق. انا بس عايز اقول لكم كلمه صلى الله عليه وسلم قال حين ترى الناس يكنزون الذهب والفضه. خلي بالك انا عندي 45 داخل على 46 سنه، ماشي، ما شفتش الفضه بتتخزن غير اليومين دول. والله ما كذب الرسول ولا كذب الله، صدق الله حين قال الذين يكنزون الذهب والفضه. الفضه بتتخزن دلوقتي، الفضة بتتخزن دلوقتي، احنا بين يدي الساعة، لم تخزن على مر التاريخ. كيلو الفضة ب 120 ألف جنيه. أونصة الفضة وصلت 100 دولار. الأونس في الفضة. الفضة بتتخزن، ما احنا ما بنهزرش. الأشراط بتتحقق. الرب قال يكنزون الذهب والفضة، والفضة بتتخزن دلوقتي وعمرها ما تخزن. دي حاجة تحطها في بالك، دي تحطها في بالك. الفضة بتتخزن وبقت سبايك. الراجل بيقول لي ما تاخد لك سبيكة، فاهم؟ خلي بالك ذوبان الجليد في الـ في الـ في القطب اللي هما بيتخانقوا عليه عند جرينلاند ده هيرفع منسوب الميه وبننقص الارض. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وبتنقص أفهم الغالبون. ركز أنت، إحنا النهاردة بين يدي الدجال حين يكذب الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. فإحنا بين يدي الدجال، إحنا قربنا على الدجال. فإحنا والفضة بتتخزن، فما تنسوش دي. احنا منتظرين يا القيامة يا الموت، فانت في انتظار حاجة من الاتنين دول بس اهو. وكلمة اكل العشب اتقالت، انا كنت بقى بهزر زمان وبقول عليها احنا اكل العشب، احنا اتقال علينا اكل العشب فعلا. ففوقوا بقى كفاية خيار وجرجير. ما ننكرش ان حرب غزة كانت الفاصلة القاسمة المظهرة المفرقة، طلعت طوائف، فرقت ناس، جننت العالم، عملت انهيار جيوسياسي، انهيار جيوسياسي. اما الطواغيت اتفقوا على الغلابة دول قسموا الدنيا. ما تستهونش ابدا بإرادة الإله. إذا أراد الله إنفاذ أمر سلب من أصحاب العقول عقولهم. أنت فاهم القصة ولا لأ؟ من 23 لحد النهاردة غزة قلبت العالم ومجموعة قد كده. فما ما ننكرش الهرم الغذائي بالقوانين العالمية بقانون الدولي كله بينهار. ركز في الحتة دي كويس قوي. كانت الفاصلة حرب غزة وأظهرت الناس. عيب يا صبري بيه ازاي ننسق من غير تنسيق؟ انا في وقت ما تبقى فايق وانا بطلع لايف يطلع معايا لايف على طول. انا عايزك تقول للناس تجربتك يعني. رأي الاسلام في اللبن الصناعي، ربنا ما عمره ما قال لحد رضعه لبن صناعي. قال لك انت حمله وفصاله، تمام؟ وحتى قال ساعة الخلاف لو مش هترضعيه فسترضع له اخرى. ما قال لك هنسترضع. يعني ايه هنسترضع؟ يعني مش هندور على لبن صناعي او اشربه لبن غنم. موسى بن عمران اما اما اما اما ما لقوش مرضعه قالوا فرجعناك الى امك. محمد صلى الله عليه وسلم ما دورناش على معيز، ما كان في معيز، لكن وديناه عند حليمه السعديه. فحضرتك زكى ابو النصر عامل ايه؟ هتطلع معايا ان شاء الله لايف ابو النصر، يبقى تعالى معايا هنا نطلع على ده. فالاسلام ما جاش عند دي وقال لك عشان تعرف ان ربنا ما سابلكش حاجه، القران ما سابلكش حاجه، مش حاجه اسمها لبن صناعي اصلا، دي تاليفه. اللي مش عارفه ترضع واحده ثانيه ترضع لها، معروفه خلاص. خلصنا الذهب والفضه بيتخزنوا. الجليد بيدوب وبننقص الارض من اطرافها. ريح نفسك، انت دلوقتي بقى في اشراط الساعه الكبيره، انت بين يدي الدجال. اما الحق طلع اتشتم، فاهم؟ وخلي بالك سنه الله في الارض ودي لا تكرر، طول ما في ناس بتدافع عنه، ده من بعد الواح موسى، ما قبل الواح موسى كان الله يتدخل بنفسه. قوم لوط، قوم مدين، قوم هود اللي هم عاد الاولى وعاد الثانيه، كل ده ربنا اتدخل في لقطه، قال لك لا، قال لك انتوا جيتوا على الناس بتاعتي، يخرجهم ويقلبها. بعد الواح موسى قال لا، انا نزلت كتاب وبقى ليا قوم وبقى ليا شعب دافعوا عني. عشان كده كان اول امر بعد الاستقرار في سينا، ادخلوا الارض التي وعدكم الله. فما رفضوا قال لك لا تأس على القوم الكافرين، قال لك لا هيتيهوا 40 سنه فما تدورش بقى. فخلاص فتره ال 40 التيه كانت جزاء. فربنا كده كده قال لك انا الساعه هتقوم على شرار الخلق، فهنفضل نحارب الخير اللي عندنا، وكل واحد شايف ان عنده الخير، ففي ناس في النص مع الطواغيت هيموتوا الناس دي. بعد ما يموتوا ربنا بقى هيلاقي بقى الايمان بقى متنطور وقليل، فربنا هيتدخل. بس تدخله من عند محمد، كان محمد من اشراط الساعه، قالوا بعثت والساعه كهاتين. فمحمد جه من اشراط الساعه فيما انت من ذكراها، خلاص خلصنا. فاسرائيل العلو الثاني بتاعها حصل خلاص، حتى اذا استيأس الرسل. فعلا هي اللقطة كده، محمد صلى الله عليه وسلم جاء خاتم المرسلين لأنه ساب الذكر المحدث. خلي بالك كلمة ذكر محدث دي، كلمة محدث جاية من كلمة أحدث. أحدث يعني جاي في واحد أحدث حاجة، فبقى محدث يعني it is running. ذكر محدث يعني it is running، يعني شغال. الذكر it have been started and it is running، يعني هو الذكر بدأ من عند آدم و it is running دلوقتي، فده المحدث. لا مش الأحدث، المحدث مش الحديث، المحدث اللي هو running اللي هو شغال دلوقتي. المحدث هو it is running، ذكر محدث يعني ذكر running، يعني الحدوتة ما خلصتش، يعني كل واحد هيمسك الكتاب ده وهو بيقراه ذكري محدث دلوقتي، هينتهي بموتي. ايوه it is running، it is switched on and it is running. ما اتاهم ذكر من الله محدث، ذكر محدث يعني ايه؟ يعني running دلوقتي، يعني كل واحد بيقرا. هي القصه بدات عند ادم بس وصلت لي، فشغاله معايا لحد انا ما اموت. فانا بعد ما مت هي بالنسبه لي ما بقتش محدث، انا بقى علم اليقين، لكن دلوقتي هو ذكر ايه؟ محدث. بص يا باشا افهمها، انت واحد جالك في وسط، انت قاعد في اوضه، حلو الكلام، زي فيلم سو كده، انت قاعد في اوضه وفجاه لقيت واحد داخل عليك، سلام عليكم. وعليكم السلام، انت في امتحان. يا نهار اسود، ايه ده، انا بجد في امتحان؟ انا في امتحان دلوقتي، والذكر بتاعك محدث. ايه ده دلوقتي حالا؟ ما هو انت وادم زي يديك الكوتشينه كده، عارف الكوتشينه؟ فهو ادم نزل وانت بتكر كده، بس احنا نفس الكوتشينه، انا وانت وادم وكل البشر من اللي سبقونا اتسجد لنا من ابليس، من الملائكه، وابليس رفض. يعني كلنا اتسجد لنا، فانت اتسجد لك من الملائكه، وابليس رفض يسجد لك. وقبل ما تنزل، او قبل ما تنزل تروح الجنه مع ادم في صوره ادم، هو ادم ده كان صوره، في احنا جواه كده حته واحده، احنا جواه حته واحده، احنا وادم حته واحده. لما ادم دخل الجنه كنا داخلين معاه وخدنا التوعد معاه، ما ربنا قال لابليس ايه؟ فمن تبعك منهم فلأملأن جهنم منكم اجمعين، انت وهم. وبعدين قلنا لادم اسكن انت وزوجك الجنه، يعني بعد ما ربنا حط الوعيد احنا غلطنا، فعليك حكم، والحكم ده الرب ادالك ليه تأجيل. يعني انت ليه؟ وقام قال لك ايه؟ فمن تبع هداي، يعني انزلوا في الارض وهبعت لكم رسل. فمن تبع هداي يعني خلاص الهدى ده لو سمعته انت وصدقته ان انت فعلا، اصل انت في واحد يقول لك لا هي الدنيا، ما هي حياتنا الدنيا، انا هحوش. قال لا اتينا مالا وولدا. يا باشا هو نزل الارض عارف اهدافه، انا عايز شقه وعايز عربيه وعايز ست حلوه وعايز عيال وعايز منصب وعايز جاه وهداهن ده وهراضي ده وده هشتري وده وده هتفعله، المهم ابقى في امان. انا ابقى ارضيتم بالحياه الدنيا؟ بس هو ده السؤال، ارضيتم بالحياه الدنيا؟ خلاص يا باشا اللي رضي بيها هنديله فيها على قد ما قدرنا، ويجي لنا بقى نقول له ساعتها ننبهه عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هو يا باشا انت عمال تسأل، فجالك ذكر من الله محدث. الذكر المحدث يعني ذكر رانينج، والذكر هو الحكايه والفكر. فانت الحكايه بتقول لك ما تدورش على انسان منقرض وعلى احنا تبع انهي فصيله ولا احنا مطلعين من القرد متطورين، لا ربنا ما قالكش كده، قالك انا خلقت ادم وخلقتكم جواه، خلقناكم وصورناكم في آدم، وبعدين بعد ما اترسمنا خلقنا منه، خلقناكم من نفس الواحدة وجعلنا منها زوجها، يبقى ادي واحد واثنين، وبعدين واحنا بنوقفهم كده وبعد نفخ الروح بعد ما وقف آدم ربنا قال لكل الملائكة اسجدوا، يبقى انا جواه يا باشا، انا جواه، انا جوه آدم دلوقتي واتسجد لي، ماشي؟ أنا اتسجد لي، فلازم أوفي الدين اللي علي. فأنا هنزل الأرض، علي حكم وعبد، فأنا عبد وسجين، أنا اتنين، أنا عبد وسجين، أنا عبد وسجين، علي حكم فواجب التنفيذ، هقوم أصلي غصب عني في البرد وهتوضأ، وهروح خمس صلوات في مواعيد مختلفة، فيهم صلاتين في العتمة والباقي بالنهار وانا شغال، وانا شغال هتلاقي الظهر بيضايقك في شغلك والعصر بيضايقك في شغلك، وبعدين تيجي ترتاح تلاقي المغرب بيضايقك والعشاء بس يسيبك بالليل عشان تبقى فتره تنافس بقى. فتلاقي النبي يسال عمر بتصلي امتى؟ بتنام وتصحى ولا بتكمل وتقوم نايم وتصحى على الفجر؟ فعمر يقول له لا ده انا بنام واصحى. ابو بكر رضي الله عنه يقول له لا ده انا ما بضمنش نفسي، فصلي ويقوم مصلي الوتر بتاعه قبل ما ينام. بمعنى كده ان الناس دي رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوش بين العشاء والفجر بيناموا، ماشي؟ الناس دي ما كانتش بتنام من العشاء للفجر، الناس دي كانت بتصلي لان دي وقت تنافس، الوقت ده وقت تنافس، الفروض خلصت بالنهار. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب ولنا فيه اسوه، كان يقول لك ان هو بيحب الشتاء. ليه بتحب الشتاء؟ يقول لك انا الشتاء بحبه عشان بالنهار قصير فاصومه وبالليل طويل فاقومه. فشاء جو الشتاء وجو الليل فيه سكون، فنادي ربك وادعي وادعي وادعي في الاخره، اللهم تقبلنا اللهم تقبلنا، لان احنا ايوه عايزك في الوقت ده، لان احنا عبيد وسجناء، مش عايزك تحوش، مش عايز شغل منك بزياده. ثلاث حاجات لن يسالك عنها الرب، ثلاث حاجات بس. ايه هم الثلاث حاجات؟ ظل هتستظل بيه، ولباس يداري سوءتك تغطي بيه بطنك ورجليك عشان تبقى شكلك كويس، وكثره خبز تقيم صلبه. ثلاث حاجات لن لن لن يحاسبك عليها الرب. يقول لك ايه؟ طالما ضمنت كسره خبز في اليوم وظل تستظل بيه وكسوه تغطي بيها عورتك، خلاص يا باشا انت ربنا مش هيحاسبك على دول. لكن بقى كنبه وستاره ومخدات ووسائل تنعيم وشاشة ونور وإضاءة، باشا أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ربنا بيقول لك ما تصنعش، انت مش عايز تصنع، انت عايز تاكل وتعيش وتعبد وتموت. تاكل وتعيش وتعبد وتموت والتلاجة مليانة وعامل حساب بكرة وبعد وبعد. مش يعبدون من العبادة، انت مش راح تتفضل على الاله، انت راح تقضي حاجة عليك. عشان كده الجنة ما فيهاش صلاة، الجنة ما فيهاش صلاة، انت خلاص دخلت. بقول لك ولذكر الله اكبر والقرآن للذكر، الذكر اللي هو ده، انت الدنيا مش بتاعتك، انت المخلوق للآخرة، انت مخلوق للآخرة، والله مخلوق للآخرة. انت مخلوق في الدنيا تقول فيها الحق، قوامين لله. دكتور زياد عادل صباح الخير، انت شغلت نفسك بالدنيا بزيادة، فكرت فيها بزيادة، اتشغلت بلون البول وفي رغاوي ولا لا. بس انت مش ده، انت مش مخلوق للدنيا، انت مخلوق للآخرة. بس مخلوق تتقبلك الملائكة، انت مخلوق للآخرة. من اراد الآخرة، من اراد الآخرة وسعى لها سعيها، هي يا باشا الآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما انتوا مش امه مشفعين. انت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد جه يقول لك ما فيش شعب مختار، ما فيش مخلص، ما فيش مشفع، انت بتاع نفسك. الا تزر وازره وزر اخرى، والله انت مش مخلوق للدنيا، انت مخلوق لحاجه تانيه خالص. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ ده اللي بيسألك الرب، بيقول لك انت رضيت بيه؟ ما ترضاش بيها، ما ترضاش بالدنيا، مش بتاعتك، ما تحبهاش، عيشها بس، ما تفكرش فيها بزيادة. مش هتاخد فيها، لا تنسى نصيبك من الدنيا محسن العمدة. قالها دي، قالها بني إسرائيل لقارون قبل ما يتخسف بيوم. عارف ليه؟ عشان طلع لهم بالمفاتيح على الجمال مش شايلاها. فقالوا له بدل ما يكفر منهم، قالوا له ايه؟ قالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الكلمه دي قالوها القارون، شفت المستفز؟ ما هو عشان كده بقول لك القران حين تستدل به لازم تحطه في موضعه، ما تشدوش من وسط الكلام. انك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، طب ده قالها بني اسرائيل المؤمنين، راحوا قالوها القارون قبل ما يتخسف بيوم. بتقولها لنا ليه انت بقى يا استاذ مش قلت لك ما فيش محسن في الخير؟ مش واحد اسمه محسن في الخير بدون تنمر، بدون تنمر، لا محسن ولا سيد ولا وودة ولا الحاجات دي خالص. محسن العمدة بيقول لك صح، طب قلتها ليه طالما صح؟ ارجوكم ما تخلوش كتاب ربنا، فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا. ما تستهونوش بالكلام ده. ذكر العالمين لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اسمع، رب العالمين يحول بين المرء وقلب، ولا يوجد قلبان في جوف واحد. هتحب الدنيا 10% هتكره الاخره 10%، هتحبها 20 هتكره الآخرة 20، هتتعلق بيها زي ما حصل مع سيدنا يعقوب مثلا، هياخد منك ابنك حتى لو انت قرة عينك فيه. طب هتعمل زي نوح عليه الصلاة والسلام في وسط السفينة وهي تجري في موج كالجبال. ركز معايا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو بيوصف الحتة دي يقول لك تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. شافوا ازاي في وسط الموج اللي في الجبال ده؟ لا ده متشاف مقصود عشان يبتلى فيه. هتنده له، نده، مع انه قال له لا تخاطبني في الجاهلين، خلاص قضي الامر. قال له خلاص هما مغرقين، مغرقين بعد 1000 سنة، لكن في عز ما السفينة الفلك جوه الجبال من الأمواج نادى نوح ابنه، قال اركب معنا، اركب معنا ما رجعش للغلاء، فربنا فكان من حال بينهما الموت، فكان من المغرقين. حال بينهما الموت، مشهد درامي خلاص. وغيض الماء وقلنا يا سماء اقلعي ويا ارض ابلعي ماءك، وغيض الماء. وبعدين نوح خلاص استوت على الجودي بعد ما استقرت نفسه وهدي، نادى نوح ربه قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ها رد عليه ربه قال له ايه؟ قال له ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني عما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. خلي بالك، ده سيدنا ليس من اهلك. ليس من اهلك، قال له ان تكون من الجاهلين. ده نوح، نوح بعد 1000 سنة صبر لوحده، حتى مراته كانت من الغابرين، بس خلاص حال بين الموت وبينهما فكان من المغرقين. خلصت باشا. فعشان كده ما تتعلقش بالدنيا، ما تحبهاش، ما تمنيش نفسك بابنك. مش طول ما انت قاعد تقول اصل انا اديته كل حاجه، ما يعزش على اللي خلقه كله، كله ما يعزش على اللي خلقه كله كله. انت بما اوتيت بعيالك بمالك، ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم. انت مالكش حاجه في نفسك، انت مالكش حاجه في نفسك خالص. سلمها لله لله، سلمها لله لله بس. وربنا عارف ان الضنا غالي، ربنا عارف ان الضنا غالي، والا ما كانش اختباره مع ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر. ما قالوش افعل ما رايت، لا افعل ما تؤمر. عشان كده كان اسماعيل صادق الوعد، اسماعيل صادق الوعد. ها وابراهيم لا، ده ابراهيم حدوته، ابراهيم الذي وفى، خليل الاله، خليل الاله، ابراهيم خليل الرب. ماشي في السماء السبعه ساند ظهره، لانه ضحى بكل حاجه، ضحى بابوه واستقراره وعيلته، ضحى بحياته. اما قالوا له القوه في النار ما رجعش في كلامه، خلاهم وقال لهم انا هوريكم بس بعد ان تولوا مدبرين، هكسرهم، كسر الاصنام وترمى في النار وما نطقش. اما وقف معهم قال انتم ما تعبدون كلكم عدو لي الا رب العالمين. وقال لك في سوره الممتحنه، سوره الممتحنه ايه لابراهيم، ولكم في ابراهيم اسوه والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون. وقال لهم ايه كمان؟ قد بدت العداوه والبغضاء. بس رشا وقف قدام ابوه واهله وما قال له سلام، حتى ربنا عدله، قال لك الا قول ابراهيم في ابيه، استغفر ربه لما استغفره، بس قال لك لحد ما عرف انه عدو لي فبطل يدعي له، لكن هو كان بيدعي له لانه وعده، وعده وعده، قال له سأستغفر لك ربي. هو قعد يقول له، يعني قعد يقول له ايه؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي. لحد ما قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك يا إبراهيم. قال سلام، سلام عشان ما نغلطش في بعض، بقى مش سلام حب يعني، لا سلام ان اللي جاي مش سلام. فخد لوط وطلع على الارض المقدسه، من بابل على الارض المقدسه، ارض الميعاد. وخلي بالك نجيناه ولوط واللي امنوا معاهم على ارض بيت المقدس، وربنا عمل له هناك قوم يحبوه ويامنوا بيه. عشان كده بقى مله، مله يعني بقى يمل ويملولها على قوم غيره. فابراهيم الدين هو الدين، هو اللي عرف يعني ايه علاقة العبد بربه، ان علاقة الدين، فسماه دين. وبقى الدين وفاء الاسلام، اسلمه رقبتي ورقبة عيالي كمان. يبقى الدين دين، الدين دين، وتوفيت الدين ان انا اسلمه رقبتي ومالي وعيالي وانا راضي، فبقى اسمه اسلام. يبقى الدين اصله دين، والاسلام عشان سلمت رقبتي ومالي وعيالي فبقى اسمه اسلام، فبقى وهو حنيف، لان الذي حنف يعني الذي وحد. شكرا اهل بيت المقدس جيجي حواس، يقول لك حنف القدم يعني رجليه لمت من قدام، يعني في مرض اسمه حنف القدم، يقول لك العيل بيبقى رجليه عامله كده وكده، يعني رجليه ضمه كده، فالحنف يعني اليوناي يونيون يونايتد، يبقى ايه الحنف ده؟ الحنف غير الجنف، يقول لك جنف العمود الفقري اللي هو السكوليوز، يبقى العمود الفقري اما يحصل له جنف العمود الفقري يقول لك ايه؟ وان خفتم منه جنفا. الجنف اللي هو الحياد، والحنف ان هو يلم، فهو حنيف لانه موحد من يومه. وما كان من المشركين من سن، ما كان فتى وهو ما اشركش فما جنفش، لكن هو حنف. حنف الاحنف غير الاجنف، الاحنف اللي هو لم على بعض، بيقول لك الواد رجليه حنف القدمين تبقى عامله كده. هالوكس بالجس فاروس، هالوس فاروس. لكن السكوليوزس اللي هو ما يبقى عنده اوجاج في العمود الفقري عامل كده، بيقول لك ده اسمه عنده جنف. ان خفتم من موسم جنفا، جنفا يعني حيادا، انحيادا يعني جنفا يعني ايه؟ حيادا او انحيازا. لكن هو كان حنيفا وهو صاحب الدين وهو اول مسلم من المسلمين وهو الذي سماكم المسلمين وهو كان حنيفا ونبيكم من المشركين، والدين اصبح مله حين ملله او مله على غيره. يعني ايه؟ يعني مله على غيره، فاتكتب صحف ابراهيم فبقى وراه صحف. فيبقى الدين غير الاسلام غير المله غير الحنفيه، يبقى الحنيف غير المسلم غير الدين غير البيت. طبعا هو اللي اقام، هو اللي رفع القواعد في البيت، فخلاص هو ده قصه ابراهيم. خلاص طبعا هو من اذن البيت، خلي بالك ابراهيم ما اسلمش، ما اسلمش غير اما راح ذبح اسماعيل، فلما اسلم وتله للجبين، فلما اسلم هنا اسلموا، هنا الاثنين اسلموا. فاسلام ابراهيم جه تحت الذبح، ما قبل ذلك ابراهيم كان تحت ابتداء الكلمات، يعني ابراهيم اتم الكلمات عليه الصلاه والسلام ساعه اما حط السكينه على رقبه اسماعيل. ما قبل ذلك كان ابراهيم تحت ابتلاء الكلمات، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بس خلاص. وبعد كده قال لك فلما اعتزلهم وهبنا له اسحاق ويعقوب، وقال لك وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله في ايه ثانيه. خلاص. لكن ابراهيم اتم الكلمات باستسلامه لامر الذبح. خلاص احنا دلوقتي وصلنا اسلم، هو ده الاسلام هنا. خلاص خلصنا يا باشا، ما تقعدش تقول اسلم يعني ايقنا واسلم، اسلم كلام واضح. فلما اسلم ما قبل ذلك لم يسلم، سهله ما تقعدش تفتي، وأراءك خليها لنفسك، فاهم يا كفتة؟ أشكركم. أيوة باشا تقدموا الإسلام باشا، أصله اسمه إسلام ليه؟ هو أنا معلش أنت مسلم أه؟ سلمت إيه؟ ما سلمتش حاجة. بس المفروض لو اتطلب منك تسلم روحك تسلمها، طب افرض ما سلمتهاش يبقى أنت ما أنتش مسلم. افرض طلب منك فلوس زكاة وقلت مش دافع يبقى أنت مش مسلم، ما أنت ما زكيت يا باشا، انت لم تزكي كده، يبقى ربنا ما اشتراش منك نفسك ومالك، انت لسه سايبه يعني سايبه كده، يعني انت كده واخدها كده، فاهم؟ تفعل افعال الاسلام فتصوم وتصلي وبتاع، لكن لو فقدت فلوسك هتكفر، لو خد عيل من عيالك هتكفر وتقول انا بعد ما عملت والواد مات مات مات وتتجنن بقى زي المجانين، ونقعد نقول لك اصل من ساعه ما ابنه مات هو اتجنن يا باشا وضاف النار على طول كده، ما توجعناش دماغنا بقى. باشا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد زوجته وعمه السند وبكى وي وي، بس ما سابش الرساله، ما سابش الرساله، بقاش مش مكمل. الله، هو انا هو يعني كان ممكن يقول ايه بقى؟ يعني انا عمال اعز كفار و11 سنه بتضرب وبتهان ومش لاقي حتى سندي، ده انا مش عارف اخش مكه تاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان في الطائف مش عارف يدخل مكه تاني، يعني بيدور على حد يحميه وهو داخل مكه، لان ابو طالب مات. فبعد ابو طالب ما مات وزوجته قضيت نحبها، ما بقاش عارف يعمل ايه، فطولوا عليه، بقى يسب ويضرب ويهان. وما دخل مضروب مره قال لها ان الله عاصم اباك، اما فاطمه بكت، اما فاطمه بكت من لما شافته صلى الله عليه وسلم مضروب. شكرا يا مجدي يا بولس حبيبي. اما شفته مضروب قال لها لا لا لا تخافي ان الله عاصم ابيك. فهو بيقول لها خلاص ما تخافيش، ابوكي مش يعني مش هيقتلوني، بس اتضرب وتهان وسب. فما راح الطايف كان ممكن ساعتها ييأس، فربنا بعت له مين بقى؟ اللي هو عداس، عداس اللي هو خادم البستان، عشان يفكره بس، يقول له لا، يقول له انا من نينوى. فقال له بلد موسى ابن متى. قال له انت تعلم موسى؟ قال له اه، يونس ابن متى قصدي. قال له يونس ابن متى، وخلي بالك متى ده اسم امه، يونس مش من بني يعقوب، يونس مش من بني يعقوب، يونس محمد عيسى ازيك، يونس مش من بني العيس اخو يعقوب، يعني يونس ابن متى ده، يونس ده اسم امه مبدئيا، نسبه ما بيروحش عند يعقوب، يونس لا مش يونس، ايوب انا اسف، ايوب هو اللي نسبه لحد العيس، يونس عادي، يونس عادي. يونس غضب واستيأس ونادى وهو مجذوم، وربنا بيقول في الآية وظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه، فربنا بعت له بقى عداس عشان يفكروا إن يونس يأس، فرفض قال أنا مش هعمل زي يونس. فدعا دعوة اللي هي اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فجاله جبريل قال له عايز نوقع نهدم عليهم الأخشبين، دي دعوة نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، ما تسيبش حد عنده بيته على الأرض، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا لا يلدوا إلا كافرة إلا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم لا يلدوا إلا حاجة كفارة. فدعوة نوح كان بالقضاء، لكن محمد صلى الله عليه وسلم رفض دي، فرفض دعوة لوط ودعوة هود ودعوة صالح ودعوة نوح، هو ما رضاش يقولها، ورفض ان هو ينادي هو مجذوم زي يونس. فساعتها استحق الإسراء والمعراج، لا يلد الا فاجرا كفارا، الله يرضى عليك يا عمرو يا حنفي، فاجرا كفارا صح، لا يلد الا فاجرا كفارا. فدي دعوة نوح، ودعوة من تلوه من الانبياء على شبهته، هود صالح شعيب، فكل دول اتاخد بالصيحه، اتاخد بالطوفان، اتاخد بالرجفه، اتاخد، انت فاهم قصدي؟ فمعنى كده ان النبي حتى صلى الله عليه وسلم رفض هذا العقاب، قالوا لا عايز الاخشبين نقفلهم، دي دعوه نوح او دعوه هود، قالوا لا مش عايز. طب ويونس؟ قال لا انا مش مجزوم، انا مش مجزوم. ففي الحاله دي كان لزاما، مش على الرب احنا نتاله، كان لزاما من ان ان ان ان ان محمد يتثبت ويراه ما لم يراه. ابراهيم عليه الصلاه والسلام شاف حاجتين، شاف النار ما بتحرقش، وشاف الطير بتتلمله، محمد ما شافش لسه حاجه صلى الله عليه وسلم، لكن هو اراه الله ربه، اراه الله اياته الكبرى. خلاص اسرى به ليريه، اسرى به ليريه، خلاص، واعرج به صلى الله عليه وسلم. دلوقتي النت فصل على اليوتيوب عشان فصل شحن، وانا هنا خلاص عشان نقوم نصلي. فايوه يا ساره يا عناني حصل، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، لكن كانت الاسراء والمعراج كانت الضروريه في التوقيت ده. اشوفكم على خير واستودعكم الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم. يلا لا اله الا الله، مع السلامه، شروق الصباح.